فمن نسل لاوى ظهر موسى وهارون، ومن نسل يهوذا ظهر داود وسليمان. وأيضا في المحاضرة القادمة سنتحدث عن زكريا ويحيى وعيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وكلهم من نسل يهوذا. من نسل مين؟ يهوذا. فشبكة النسب أو أصول النسب بالنسبة للأنبياء الآن أصبحت واضحة. صحيح ظهر أنبياء كثر من نسل يعقوب عليه السلام، من نسل لاوى، أو من نسل يهوذا، لأن بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. فسياسة الأنبياء لأمور الملك بحيث ينزل الوحي وتنزل الملائكة على هذا النبي أو بين بني إسرائيل كان أمرا عاديا، يتجسد الملك في صورة بشرية ويمشي بين الناس. احنا عرفنا من المحاضرة الماضية ان في فترة مؤثرة في تاريخ بني إسرائيل، هذه الفترة تتمثل في ملك سليمان. ملك سليمان امتد امتدادا عظيما لم يحدث في التاريخ، ان في ملك من الملوك هيمن بشكل مؤثر كما هيمن سليمان عليه السلام، والكلام ده ثابت بنص القرآن. فوصلت الحالة ببني إسرائيل إلى قمة العز وقمة الملك. تصور بقى، لا طبعا هذا الملك ذلله سليمان لرب العالمين واستخلفه الله عز وجل فيه، ونص الحق سبحانه وتعالى في قوله لما رأى سليمان عرش بلقيس مستقرا بين يديه عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ده الواقع، أن سليمان بيمثل نبي من أنبياء الإسلام، وإن مملكة بني إسرائيل في عهد سليمان كانت على الإسلام وتطبق الإسلام بحذافيره، لأن لن يرضى سليمان بشرك في الأرض، بدليل أنه لم يرضى بشرك بلقيس لما جاءه الهدهد وقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذن اللي احنا عايزين نعرفه أن بني إسرائيل في عهد سليمان مثلوا الإسلام بالمثالية التي ينبغي أن يكون عليها البشر. خلي بالكم بقى، هنا سليمان في عصره لما انتشر الملك واتسع كان الناس ينظرون إلى هذا الملك على أنه ابتلاء من الله عز وجل، وإن الغاية العظمى في عبادة الله، وإن استخلاف الإنسان في الأرض معناه أن يوحد الله عز وجل فيما استخلفه والصرع. لكن بعد ما مات سليمان وانقسمت المملكة، يعني مملكة سليمان امتدت من أقاصي النيل إلى الفرات، وامتدت من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، احنا مش عارفين حدودها، لكن هي وصلت مثلا لليمن. طالما أسلمت بلقيس فبقت تحت ملك مين؟ سليمان. لكن خلوا بالكم مقولة من النيل إلى الفرات، إيه السبب فيها؟ إنها تصبح عقيدة عند اليهود. لما توفي سليمان عليه السلام وانقسم أولاده من بعده إلى مملكتين، مملكة شمالية ومملكة جنوبية، واحدة بقيادة يربع عام والثانية حرب عام، وحصل الخراب البابلي في النهاية اللي اتكلمنا عنه في المحاضرة الماضية. فسليمان من نسل يهوذا، وأولاد سليمان من بعده، لاحظوا معايا كنا الفكرة دي، أولاد سليمان من بعده بدأوا ينظروا نظرة عصبية قبلية يرفع فيها الجنس اليهودي على غيرهم، على غيرهم، مش غيرهم من اليهود، لا، يعني أقصد سبط يهوذا على بقية الايه؟ الأسباط، يعني نسبوا الملك والفضل إلى أنفسهم ولم ينسبوه إلى ايه؟ إلى ربهم، أن الله استخلف سليمان وسليمان كان نبي. ولذلك سورة سليمان عند اليهود صورة ما هيش ناصعة بل صورة قبيحة. السبب في كده ايه؟ السبب في كده برضو بسبب هذا التحليل اللي انا بحاول اوضحه او ابينه عشان نفهم يعني مسالك اليهود وتفكير اليهود وليه ظهروا بهذا القبح الشديد اللي فيه مكر على البشرية وتحريف للكتاب المقدس لديهم. هم نسبوا هذا الفضل إلى جنسهم، إلى جنس يهوذا ومملكة يهوذا والحديث عن يهوذا. استندوا في ذلك على إن ملك سليمان، وسليمان من يهوذا ابن يعقوب ابن إيه؟ ابن إسحاق، ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. فهم حولوا الدعوة الإسلامية اللي كانت في عصر سليمان إلى نعرات جاهلية منتنة من خلال تفضيل الإيه؟ الجنس، جنس اليهود على بقية الأصباط فيما بينهم. فحصل التنازع، وتنازع طبيعي هيكون طبعا. فلما ربنا سبحانه وتعالى انتقم منهم بسبب سوء سلوكهم وبسبب كبرهم وتعاملهم بالربا وانتشار الشهوات وانتشار الشبهات وعدم الالتزام بالتوراة اللي كانت موجودة حتى عصر إيه سليمان في تابوت، حتى بعد عصر سليمان في أيام أولاده كانت التوراة الحقيقية موجودة في ألواح. وإحنا قلنا قصة الألواح عرفناها، لأن الألواح دي جت مع مين؟ ها؟ موسى وضعها عند سبط لاوى. فانتقال التوراة من سبط لاوى إلى سبط يهوذا جاء عن طريق حمل الملائكة لتابوت العهد هذا اللي فيه التوراة اللي ربنا كتبها بيده، وانتقالها إلى طالوت، ثم بعد ذلك لمين؟ لداود، ثم بعد ذلك لسليمان. الآيات اللي وردت في سورة البقرة إن آية ملكه أن يأتيكم إيه؟ التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون اللي هم سبط مين؟ لاوى، تحمله الملائكة. فالملائكة سلمتها لمين؟ للملك الرئيسي اللي كان هو طالوت، وطالوت سلمها بعده لداود لأنه هو ورث الملك، ثم بعد ذلك لسليمان، ثم أولاد سليمان لغاية الخراب البابلوني. خالفوا التوراة. لاحظوا معايا بقى، احنا قلنا التوراة الحقيقية اللي مكتوبة في ألواح مفقود مش موجود. طب ايه اللي كان موجود مع بني إسرائيل؟ قراطيس اللي ربنا سبحانه وتعالى نص عليها في قوله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال الله عز وجل، هم طبعا بيكذبوا كلام النبي عليه السلام وحي الإسلام، فربنا بيذكرهم بوحيه الذي نزل من السماء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى اللي هو إيه؟ توراة، نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس. ايه معنى تجعلونه قراطيس؟ كيف جعلت التوراة قراطيس؟ عن طريق استنساخ، ان واحد يكتب، وطبعا كلمة قراطيس ان كل واحد يكتب مثلا مجموعة احكام، نص من التوراة، سفر من الاسفار، بالك ازاي، بس هي انتشرت وتشعبت في قراطيس. وربنا وصفهم قال تبدونها وتخفون كثيرا عمدا، يعني في أشياء يبديها بنو إسرائيل أو أحبار بني إسرائيل يبدون هذه القراطيس وأغلبها يخفونها. طب الإخفاء والإظهار أنت عارف عامل زي إيه بالظبط؟ زي نظرة البيجورية والمتكلمين الأشعرية لأحاديث النبوية. الحديث اللي يوافق هواهم حتى لو كان ضعيف يرفعوه لدرجة الصحيح، والحديث اللي يخالف هواهم حتى لو كان صحيح يحاول لك لا ده هو في مسلم بس ضعيف، اقبلك ازاي؟ لان هو مش على هواه. فما يكون الهوى بيتدخل فيظهر ما يشاء ويخفي ما يشاء. ليه؟ لان اصحاب الهوى لما تدخل العقل وتدخل الهوى والشبهة وتدخل فيها النظر الى المصلحة ولك المصلحة كذا والمصلحة كذا، طالما سبت النار هيودي الى انك تظهر نص وتخفي نصا. فهنا نص حق سبحانه وتعالى انهم جعلوها قراطيس، والقراطيس دي موجوده من ايام موسى عليه السلام، يعني من بعد موسى هم كان الاحبار بني اسرائيل يكتبوا في قراطيس، لكن المستند الاصلي بتاع التوراه موجود لم يفقد. لكن اللي حصل ان بعد الخراب البابلي، احنا قلنا ان بني اسرائيل بعد سليمان انقسموا مملكتين، مملكه شماليه ومملكه جنوبيه. فأرسل الله الأشوريين على المملكة الشمالية فدمروه. فعاد أهل الجنوب في فلسطين أو في أرض كنعان إلى ربهم وتابوا، فتمكنوا من القضاء على الأشوريين، ثم أفسدوا بعد ذلك. وكالغد الوقت برضو كانت التوراة موجودة، فأرسل الله عليهم بخت نصر البابلي، بيسموه الخراب البابلي. هذا الرجل أهلكهم بمعنى الكلمة. ربنا ذكره في سورة إسراء: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. دمروا فعلا فلسطين، البابليون دمروا فلسطين تدميرا كاملا. والراجح على حسب الروايات أنه حرق التوراة، تابوت العهد، واختفت التوراة، فبقيت القراطيس. فلما ذهبوا إلى، هو خد بقى طبعا منهم عشرات الآلاف زي ما ربنا ذكر في وصفهم: وقطعناهم في الأرض أمما، مجموعات مجموعات يتفرقوا ويروحوا يستوطنوا الأماكن. كان من ضمنهم المجموعة اللي استوطنت يثرب في الخزرج، قريز، بني قريظة وقينقاع، راحوا سكنوا فين؟ في المدينة، ينتظرون مبعث نبي جديد. خلي بالكم الفكرة هنا كلها. ومجموعة منهم عادت إلى مصر، ومجموعة منهم سافرت المغرب، ومجموعة منهم راحت كده. لكن أغلب بني إسرائيل، أغلب بني إسرائيل ذهبوا مع بختنصر البابلي. بابلي نسبة إلى بابل، وبابل موجودة فين؟ في العراق. أخذهم أسرى هناك وعاشوا فترة طويلة، وبدأوا يتكيفون مع البابليين ومع الفرس ومع العقائد المجوسية. فدخلت هذه العقائد على القراطيس التي بأيدي أحبار بني إسرائيل. هم ساعتها ظهر مصطلح اليهود. ليه؟ لأنه نسبة إلى يهوذا، إلى ملك سليمان، وعاشوا في، وهم في مخيلتهم أن ملك سليمان سيعود مرة أخرى، وسوف ينتصرون وسوف يتمكنون من العودة إلى ملك سليمان. فأصبح الحلم اللي عايشين عليه إن هم يرجعوا في يوم من الأيام لمين؟ لملك سليمان، وإن يقيموا مملكة يهوذا أو مملكة داود أو مملكة سليمان أو هيكل سليمان، المصطلحات اللي استخدمها الناس حتى الآن أو اللي تستخدمها الصهيونية، إقامة الهيكل، نجمة داود، الكلام على يهوذا وملك يهوذا. لما بيتكلموا على يهوذا يقصدون بيهوذا اللي هو نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق اللي وصفت يهوذا بس. وخلي بالك، شوف الأنانية وصلت إن هم كأنهم مسحوا بقية أصباط بني إسرائيل. ولذلك احنا هنشوف في المجتمع الإسرائيلي نفسه طبقات. فالطبقة حتى الآن اللي من سبط يهوذا دول بيعتبروا أسياد الناس حتى في بني إسرائيل لغاية النهاردة، والباقي من بقية الأصباط يعتبروا بالنسبة لهم خدم أو مستضعفين أو أقل شأن، يعني طبقة لا تصل إلى مستوى طبقة يهوذا يعني أو اليهود. لكن تشكلت، خلي بالكم ان هم لغايه دلوقتي ما فيش كتاب جامع او توراه يجتمعون عليها، لكن المكر والدهاء الذي عاشوا به في السبي البابلي وموالاه الحكام بالنسبه لهؤلاء كلهم كان يشعر ب يعني الرغبه في العوده الى فلسطين، وحلم عايشين عليه، عاشوا عليه من ايام وجودهم في الأسر البابلي لغاية ما تحقق حلمهم في دولة فلسطين من حوالي قرابة كام يعني 50-60 سنة أو أكثر من كده، يعني من ساعة ما أعلنوا قيام دولة إسرائيل في فلسطين لغاية الآن، هذه الفترة الوجيزة اللي ظهر فيها دولة إسرائيل. إنما قبل كده هم عايشين على الحلم ده بيخططوا له. فكان من ضمن مخططاتهم يا أخوانا، خلي بالكم الناس بالنسبه للمساله ديت، ان هم كانوا بينتظروا احنا هنسبق الاحداث شوية على اساس اوضح لكم الفكرة وحتبان في المحاضرات القادمة. هم كانوا بيفكروا في ايه؟ في عودة ملك سليمان او ملك يهوذا او مملكة يهوذا كما يسمونه. يبقى اذا دلوقتي لما نقول مملكة يهوذا نقصد بها ان هم بيحلموا انهم يرجعوا عصر مين؟ سليمان. وعصر سليمان كان استثناء لانه طلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يهبه ملكا لا ينبغي لاحد من بعده. معايا يا اخوانا؟ فده حاجة استثناء خارقة للعادة يعني. يعني امور ما تتكررش. لكن هم عايشين على الحلم ده. من اجل ذلك لما عادوا الى فلسطين مرة اخرى والفرس جاءوا وغلبوا البابليين وتقربوا من بني اسرائيل وبنو اسرائيل او اليهود تقربوا من الفرس سمحوا لهم بالعودة الى ايه؟ الى فلسطين. طب هم لما رجعوا فلسطين اشمعنا يعني كانوا بيحرصوا كل الحرص على العودة الى فلسطين؟ لان عندهم انهم ينتظرون نبيا سيبعث. هذا النبي سوف يأتي يؤيد ما اجتمعوا عليه في عقيدتهم الجديدة اللي كتبوها التوراة المحرفة. لان التوراة اللي هم كتبوها توراة شملت كل افكار الوثنية اللي موجودة عند الفارسية وعند الفرعونية المصرية وعند الكنعانيين وعند البابليين. ثقافات متعددة ومتنوعة ادخلوها على التوراة الحقيقية اللي مكتوبة في القراطيس. يعني ان كان في حق في التوراة اللي موجودة الان هيبقى كان في القراطيس. في اي شيء من الشرك او الوثنيات هيبقى منين؟ ها؟ من الحضارات او الوثنيات القديمة. على سبيل المثال يعني انتوا دلوقتي مثلا في النجمة السداسية بتاع اسرائيل هم بيحطوا معاها تعبان، سورة الثعبان. طب الثعبان دخلوا ايه في النجمة دي؟ من خلال الوثنية اليهودية التي جاءت بهذه الفكرة جاءوا الى الامر الخارق للعادة، العمل السحري اللي كان بيغير الامور بشكل عجيب وكان سبب في ايمان المصريين وايمان السحرة. كان ايه؟ عصا موسى عليه السلام، مش كده؟ عصا موسى تحولت لايه؟ لثعبان. فربنا عملها معجزة لايمان السحرة وايمان الناس. حولوا هذه الفكرة الى فكرة وثنية من خلال اختلاطهم بالوثنيين في بابل وبغيرهم في عبادة الطيور وعبادة الحشرات وعبادة الاشياء دي وكذلك في مصر. ودخلت عليه الوثنية واصبحت شعار ملك داود عليه ايه؟ ثعبان. وزعموا ان موسى صنع تمثالا لهذا الثعبان وعبدوه ودعا الناس الى عبادته. وطبعا دي وثنية ما لهاش علاقة بموسى عليه السلام. فجعلوا مسألة عبادة العجل، خلي بالك عبادة العجل، حولوها لايه؟ لثعبان. فدي كلها افكار جاءت وطرحت على القراطيس واضيفت القراطيس وشوهت التوراة الحقيقية. فهم لما سكنوا فلسطين كانوا ينتظرون مبعث نبي جديد. هم رفعوا انفسهم فوق بقية الاجناس. في تحريفهم للتوراة ربنا وصف بني إسرائيل بدقة شديدة جدا. قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى وصفهم أيضا بأوصاف عجيبة. هم كانوا بيقولوا لما كتبوا التوراة المحرفة دي اللي كتبها لهم عزير نسخها من القراطيس ومن أفكارهم حط فيها أو وضع فيها حقد بني إسرائيل أو اليهود على الناس جميعا. فرفعوا أنفسهم على بقد الأجناس انتقاما. وغير كده كمان الحيل والمكر والدهاء وأسس التعامل بالربا وغير ذلك وكيفية تمجيد اليهود ورفعتهم وان هم كانوا في يوم من الايام في ملك وصل الى امتداد ملك سليمان عليه السلام. رفعوا انفسهم على بقية الاجناس وعظموا عزير وعبدوه. وبعد كده برضو ظلوا حتى افسدوا النصرانية باعتبار عيسى عليه السلام ربا والها. فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الاية دي بيقول ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ومش ممكن ابدا على اساس يبرأ التوراة الحقيقية أنها جاءت لحد العبودية، ويبرر عيسى عليه السلام أن مش ممكن يكون نبي، ربنا يؤتيه الكتاب والحكم والنبوة وبعدين يقول للناس خليكم إيه يعني عبادا لي من دون الله وأنا ربكم وأنا ابن الله إلى غير ذلك من مدعي النصارى يعني. بس الآية جميلة جدا جدا. ثم قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لأن هم عملوا الروح القدس إله عند النصارى. وأيضا اليهود عظموا الملائكة إلى أن عبدوهم من دون الله، وهذه ستأتي كثيرا عندما نتحدث على أفكارهم ووثنياتهم المنتشرة حتى الآن. وبعدين مسألة التحريف دي نص عليه القرآن، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان، ده في الماضي، فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني حتى القراطيس لم تسلم منهم. القصد ان هم شكلوا توراة زي توليفة كده من الوثنيات مع التوراة الحقيقية، ثم انتظروا نبيا يأتي يرفع ملك بني اسرائيل، لان هم نظروا النبوة على ان جاي علشان يعيد ملك سليمان، او عايزين نبي على هيئة سليمان يبقى بس معاه الملك، انما رسالة التوحيد والاشياء ديت لا مش بنبوة. فلما جه عيسى عليه السلام اول ما طعن، طعن في اليهود وفي رقيم اللي هنعرفه بعد شويه. تقرا كلام عيسى عليه السلام، هو عيسى جاي بدعوه التوحيد يسوي فيه بين الناس ان اكرمكم عند الله ايه اتقاكم، ما فيش جنس افضل من جنس. هتقولي لا احنا افضل من الناس عشان احنا يهود، عيسى مش هيرضى بالكلام ده. فلما علموا ان عيسى عليه السلام لن يأخذ بأيديهم إلى حلمهم المنشود مكروا له وتآمروا على قتله فرفعه الله عز وجل. تآمروا على النصرانية الحقة اللي هي تعتبر دين الإسلام بعد عيسى عليه السلام، وأفسدوها عن طريق إنشاء الماسونية. ماسونية قديمة جدا، وعن طريق إنشاء الصهيونية برضو قديمة جدا. ازاي ان هم يفتكوا بالنصرانية؟ فجه بولس اليهودي ادعى ان هو امن بالمسيح وافسد عليهم دينهم عندما ادعى ان عيسى هو ابن الله وجاء ليخلص الناس من الخطيئة، وافسد على النصارى دينهم. نفس الكلام المجموعة بتاع يثرب، انتظروا ان محمدا صلى الله عليه وسلم عندما يذهب الى مكة الى المدينة ويؤمنوا به ويرحبوا به سوف ينصر اليهود، زي ما ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ايه تتبع ملتهم. ففي الاول عملوا معهد مع النبي عليه السلام ورحبوا به اول ما الرسول عليه السلام هاجر المدينة. فلما وجدوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يصفهم بالأوصاف اللي ورد في القرآن، أنهم بيحرفوا القرآن ويجيزوا الربا وأنهم قالوا كذا وكذا وهذا باطل لابد من المساواة بين الناس، وأن أفضل الناس عند الله عز وجل هو أتقاهم، قالوا لا ما فيش منه فايدة، فتآمروا على قتله. تآمرت قينقاع وبنو النضير وفي الآخر بنو إيه قريظة، فأهلكهم الله عز وجل وخيبهم وطردهم من جزيرة العرب. شايفين اخوانا الفكر بتاع اليهود دول؟ فاذا القضيه هنا الفكره اللي هيمنت على اليهود عشان نفهم كلامهم انهم ينتظرون حلما راودهم من بعد عهد سليمان وعلى يد اولاد سليمان ومن جاء بعدهم ان يعيدوا ملك داوود عليه السلام ومملكه يهوذا، وكل المخططات التي سعوا من أجلها والتي سوف نتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله عز وجل في هذه المحاضرة كلها عبارة عن سعي لتحقيق هذا المأرب، إن هم يحلموا أن يرجعوا ملك مين؟ سليمان. وسبحان الله ده ملك سليمان ده كان معجزة، أمر خارق للعادة، لكن هم يحلمون للوصول إلى ذلك وأن لهم ذلك. هم صحيح خططوا وعملوا، ومكر البشر وجهد البشر كله في المكر والخبث وأعمال الشيطان تجمع في حقد اليهود على مدار التاريخ. ولذلك المجتمع اليهودي مجتمع غريب جدا جدا، إن قلت فيه إن كل ما يتعلق بشرور البشر، شرور البشر وآثامهم، وكل ما يتعلق بالرذيلة، وكل ما يتعلق بجانب السوء اللي تشوفه في حق البشر، اجتمع في هؤلاء القوم في اليهود. عشان كده ما ضافوش للبشرية جديد. يعني اليهود كجنس ما فيش إضافة من قبلهم إلى الإيه؟ إلى البشرية، لا في إسراء فكر ولا في شيء من هذا القبيل، عبارة عن أنانية محضة. إن هما يستغلوا كل واحد عنده فكر. يعني لو لقوا واحد عنده فكر يخترع حاجة، هم يجوا يصلوا إليه بأي طريقة، المهم يستثمروه لصالحهم. وهذه الإضافة الجديدة تضاف له، وهي ليست من إنشائهم ولا من ابتكارهم. يعني حتى الآن المصانع والأشياء اللي هم بيعملوها اليهود حتى في إسرائيل كلها بيستورد لها خبرات أمريكية وأوروبية، وناس يصنعوها هنا وتنسب لإسرائيل. لكن هم نفسهم يخططوا لإعمار البشرية وإفادة الغير أبدا. دينهم مبني على الأنانية المطلقة، على إيه؟ الأنانية المطلقة وحب الذات والانتقام للآخرين والاستخفاف بهم كما سنرى. طيب، سيطرت على اليهود نزعة مخيفة قادتهم إلى قسوة الجنونية. يعني اليهودي ما فيش في قلبه رحمة ولع حقود مشبع بالقتل والشنق والذبح والخنق والرجم والحرق والتنكيل والتعذيب وتقطيع والأوصال وإبادة الناس، دي في دمه. يعني هو بيحس دي عقيدة، ولك أنا عشان أشعر بأنني أرجع للملك اللي كان عليه سليمان قبل كده أو الملك داود لازم أكون بهذا الشكل. وإحنا كنا شايفين أفعالهم وهم يذبحون إخواننا في فلسطين أيام ما كانوا بيضربوا بحماس أو بيضربوا فلسطين، شفت هم بيعملوا إزاي بشاعة ما فيش بعدها بشاعة، لا يرحمون طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا شيء من هذا القبيل. ليه؟ هو بيتحرك بناء على يعني فعل اعتقادي مبني على عقيدة، عقيدته هو ايه؟ تفضيل جنس اليهود على بقية الناس، وانه ياخذ ثواب من الله بفعله هذا. يعني واحد بيكرهك بغل وحلم وفي نفس الوقت يتصور ان في ذلك مرضاة الحق سبحانه وتعالى. طبيعة اليهود كده. ليه؟ لان العقيدة اللي كتبت لهم في التوراة المحرفة وضعت لهم هذا الأمر. وفي حاجة دلوقتي هنتكلم عنها، إن عندهم كتاب ظاهر وكتاب مخفي. الكتاب الظاهر التوراة اللي احنا بنقرأها في الأسفار الخمسة والتي يؤمن بها أيضا النصارى، لكن الكتاب المخفي اللي هو عند اليهود يعتبر أفضل من التوراة آلاف المرات، بل ويقدسونه ويعتمدونه في يعني كلامهم وفي دينهم وفي عبادتهم. التلمود هنحاول نلخصه ببساطة شديدة في الدقائق القادمة. التلمود هو المقدس فعلا عند اليهود. طب والتوراة؟ التوراة دي ولا لها قيمة عندهم، ولا يعني بالنسبة للتوراة عند اليهود، هي التوراة لها قيمة عند النصارى لكن ملاش قيمة عند مين؟ عند اليهود، لأن التلمود هو اللي بيحل محله. فممكن واحد يقول لك إيه؟ يعني هنجيب مثلا إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة نصوص من التوراة، فتلاقي النصوص دي متطابقة مع الإسلام بصفة يعني أو بنسبة كبيرة جدا، تصل إلى أحيانا 95%. النص قريب من بعض لدرجة أنت نفسك بتحكم تقول مش معقول، التوراة ده هي اللي موجود عندنا، النصوص اللي موجودة في القرآن والسنة ودي صفة اليهود. طب إزاي؟ ده الأحكام اللي في التوراة هي نفسها الأحكام اللي في الإسلام بنسبة كبيرة جدا جدا، تقارب 90% زي ما أقول لك. فالواحد استغرب، طب أمال اليهود على غير هذه الملة أو على غير هذه الأحكام الشرعية اللي موجودة في كتابهم حتى الآن، إيه السر في كده؟ السر في كده إن التوراة دي كتاب ينسب إلى اليهودية، أو حكاية عن التوراة اللي كتبت في الألواح، لكن في الحقيقة المقدس عندهم هو إيه؟ التلمود. فشرائع التلمود واللي موجود في التلمود بيبين لك حقيقة بني إسرائيل لما تعيش معهم ولا تشوف. إنما التوراة كتاب نزل على موسى عليه السلام، ده ظاهر قدام الناس ان كتاب اليهود هو الايه؟ التوراة، لكن في الحقيقة كتاب اليهود هو التلمود، ولذلك التلمود صعب انك تلاقي نسخة منه، صعب انك انت تجده متداولا بين الناس. شأنه شأن بروتوكولات حكماء صهيون اللي هنتكلم عنها برضو ان شاء الله بعد شوية، حكاية إخفائها والتنصل منها ليه؟ لأن معرة لو كشفت للناس وقرأها الناس يقول لك معقولة في بشر بالشكل ده؟ ده الحيوانات أحسن منه. لما يكون الشخص يتربى في اعتقاده على التنكيل بالآخر وخيانته والقضاء عليه وما تعرفش تتعامل معاه بأي صورة من الصور، مش بشر ده ولا حتى حيوانات على حسب ما ورد في التلمود. طيب والله حتى لما ربنا وصفهم قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل ايه؟ أسفار. يعني هم التوراة معهم وفيها الأحكام لكن ما استفادوش منها. ليه؟ لأنهم لم يعملوا بها وإنما لجوا إلى شريعة ألفوها ووضعوها من عند أنفسهم انتقاما من البشر جميعا تمثلت في التلمود. طيب تعالوا بقى نتكلم عن فرق اليهود القديمة والحديثة، مذاهبهم الحديثة نتحدث عنها ونتحدث أيضا عن فرق اليهود القديمة وكتبهم وأعيادهم ونتعرف عنها بشيء من التفصيل. صلوا على رسول الله. أبرز فرق اليهود اللي معروف، في فرق احنا ما نعرفش عنها حاجة، أول فرقة فرقة اسمها الفريسيون. يبقى أول فرق اليهود، وانت هتلاقي وانت بتقرأ في الأناجيل عيسى بيخاطبهم قل أيها الفريسيون، فكلمة فريسيون، الفريسيون ده صفة لطائفة أو يعني اسم لطائفة من طوائف مين؟ اليهود. الفريسيون متشددون يسمون بالأحبار أو الربانيين، رهبانيون متصوفة لا يتزوجون لكنهم يحافظون على مذهبهم عن طريق التبني ويعتقدون بالبعث والملائكة واليوم الآخر. يعني نقول مجموعة من المتمسكة بالإيه؟ من المتمسكين بديانتهم بشيء من الزهد ونزعة من التصوف، ويعني تحكمهم صفات معينة، يحافظون على مذهبهم عن طريق التبني، يعني يجيب واحد يتبنوه وياخدوه ويربوه، لكن حكاية الزواج عندهم مش مرغوب فيها أو أنهم لا يتزوجون. هؤلاء يطلق عليهم إيه؟ الفريسيون. طيب الفرقة الثانية اسمها الصدوقيون. الصدوقيون تسمية من باب المقابل من تسمية الأضداد. صدوقيون يعني يكذبون بكل شيء، مشهورون بإنكار ثوابتهم، ينكرون البعث والحساب والجنة والنار وينكرون التلمود، وده أهم شيء في المسألة، وينتظرون أو ينكرون الملائكة وينكرون أيضا المسيح المنتظر. هذه الفرقة تسمى بالصدوقيين. يعني احنا عندنا الأول الفريسيون والثانية ايه؟ الصدوقيون. طيب الفرقة الثالثة اسمهم المتعصبون، تفرق عن الفريسيين، هم يعني في الفكر قريب من الفريسيين لكنهم اتصفوا بعدم التسامح وبالعدوانية، وقد قاموا في مطلع القرن الميلادي الأول بثورة كبيرة قتلوا فيها الرومان، وكذلك كل من يتعاون من اليهود مع هؤلاء الرومان، فأطلق عليه اسم السفاكين أو المتعصبين. طيب دلوقتي عندنا الفريسيون ومين؟ والصديقيون والمتعصبون. طيب فرقة أخرى اسمهم الكتبة أو النساخ، عرفوا الشريعة من خلال عملهم في النسخ والكتابة. وعلى فكرة أغلب التراجم اللي كتبت، وطبعا مش تراجم عربية لأن ما فيش دورات ترجمت العربية لغاية يعني ما بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد عصر السلف الصالح، يعني بعد سنة 300 أو 400 هجرية اللي ظهر فيها نسخة عربية مترجمة للغة العربية. أما ما سوى ذلك فكانت التراجم مثلا الترجمة السبعينية أو الترجمة التسعينية، فالمقصود بهذه التراجم مش ترجمة العربية، ولكن ترجمة من اللغات الأصلية اللي كتبت بها القراطيس إلى إيه؟ اللغة عبرية، اللغة آرامية، اللغة سريانية، لغات كثيرة جدا، لغة لاتينية. اما نتكلم على ترجمة التوراة، لكن نسخة عربية ما ظهرتش الا بعد عهد او في ايام التاريخ الاسلامي بعد القرن الثالث او الرابع الهجري. الكتبة والنساخ اشتغلوا في نسخ التوراة ونسخ التلمود، واتخذوا الوعظ وظيفة لهم، وسمونا بالحكماء وبالسادة، وهؤلاء بلغ بهم الثراء إلى أعلى درجاته فحشا على حساب مدارسهم ومريديهم. في فرقة أخرى، يبقى دلوقتي كنا نركز مع بعض كده عشان ما ننساش، الفريسيون والصدوقيون والمتعصبون والكتبة والنساخ. في فرقة قلة من اليهود ظهروا عقب الفريسيين اسمهم القراءون، ورثوا أتباعهم لا يعترفون إلا بالعهد القديم فقط. والمقصود بالعهد القديم اللي هو التوراة وكتب الأنبياء، هنتكلم عنها بالتفصيل بعد شوية. لا يخضعون للتلمود ولا يعترفون به بدعوى حريتهم في شرع أو في شرح التوراة. يعني هم اللي يشرحوا التوراة، مش حد يفرض عليهم شرح التوراة، لأن التلمود شرح التوراة من قبل الأحبار، أحبار السوء اللي شوهوا فيها سورة الوحي الصادق اللي نزل على موسى عليه السلام. يبقى دلوقتي القراء والكتبة والفريسيون والصدوقيون والمتعصبون. بقي الحديث عن السامريين، فرقة من فرق اليهود. السامريون طائفة من المتهودين، خلي بالك، يعني هم مش يهود من أصل يهودي من الأسباط اللي هم أو من قبائل الأسباط، لا، هؤلاء دخلوا اليهودية من غير بني إسرائيل. السامريون كانوا يسكنون جبال بيت المقدس، أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون دون نبوة من جاء بعدهم. يعني هم قالوا بس موسى هو النبي وهارون ويوشع بن نون، طب والباقي بقية أنبياء من إسرائيل، طب وداود وسليمان وعيسى وزكريا ويحيى، قالوا لا دول مش أنبياء. الكلام ده قبل المسيح بمئة سنة ظهرت هذه الفرقة، ثم استمرت وتفرقوا إلى فرقتين، فرقة اسمها دستانية أو الألفانية، وفرقة أخرى اسمهم كستانية، دستانية وكستانية، جماعة متصوفة. عشان تعرف أن التصوف كله برضه له امتداد فين؟ عند اليهود. لهم قبلة غير بيت المقدس، قبلتهم جبل يقال له غريزم بين بيت المقدس ونابلس، ولغتهم اللغة السامرية غير لغة اليهود العبرانية، ولهم توراة تخصهم. دي برضو فرقة من فرق اليهود اللي هي ايه؟ السامريون. نعدهم مع بعض كده، فريسيون، صدوقيون، المتعصبون، الكتبة والنساخ، القراءون، السامريون، وفيه طبعا فرقة من الفرق اللي هي مين؟ السبائية، اتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، ان هذه لا تحسب على الاسلام، يعني مش من فرق المسلمين، بلك اللي هي فرقة يهودية في الأصل، وشغل عبد الله بن سبأ كله وتخطيطه هو نفس اللي عمله بولس عندما دخل بولس الرسول اللي هو كان شاؤل، اسمه شاؤل، وبعد كده أصبح نبي ورسول عند النصارى للأسف يعني. طيب الكتب بتاعتهم بقى، أما نتكلم على التوراة، هل في فرق بين التوراة والعهد القديم؟ العهد القديم يشمل التوراة وليس العكس. الكتاب المقدس عند النصارى بينقسم لقسمين، عهد قديم وعهد ايه؟ جديد. العهد القديم اللي هو العهد القديم عند النصارى كلام ده بيتمثل في التوراة وكتب الأنبياء. كتب الأنبياء اللي هي ايه؟ كتب الأنبياء من بعد موسى عليه السلام إلى ما قبل عيسى، نزلت أحكام وشرائع وأشياء، كل هذه يطلق عليها كتب الأنبياء. فكتب الأنبياء مع الأسفار الخمسة اللي هي التوراة، التوراة مكون من خمس أسفار، هذه الكتب يطلق عليها عند النصارى العهد القديم، العهد القديم. طب والعهد الجديد بيتمثل في الإنجيل اللي هو الأناجيل الأربعة، بالإضافة إلى الرسائل بيسموها رسائل بولس أو رسائل يوحنا أو رؤيا يوحنا، زي ما هنشوف لما نتكلم على الأناجيل، لما نتكلم عن آخرين إن شاء الله عز وجل. فهنا الكتب اليهود بتتمثل في العهد القديم، من مصطلح العهد القديم بيشمل إيه؟ ها؟ التوراة وكتب الأنبياء، مقدس لدى اليهود والنصارى اللي هو العهد القديم. فيه إيه العهد القديم؟ فيه نث وشعر وحكم وأمثال وقصص وأساطير، خرافات، فلسفة، فيها تشريع، فيه غزل، فيه رثاء، فيه أشياء كثيرة جدا. تنقسم هذه الأشياء الممثلة في العهد القديم إلى قسمين. القسم الأول حكاية عن التوراة التاريخية. حكاية التوراة التاريخية بتحكي قصة بني إسرائيل، فيها خمسة أسفار. الأسفار دي حد عارف أسمها؟ سفر التكوين. سفر إيه؟ التكوين. المقصود بالتكوين هي نشأة الخليقة، يعني ما يتعلق بنشأة الخليقة ومبدأ الخلق واللي حصل بالضبط. وسفر الخروج، والمقصود بالخروج اللي هو خروج بني إسرائيل منين؟ من مصر إلى أرض سيناء. وسفر اللاوين، ايه المقصود باللاوين هنا؟ ردوا عليا، ها؟ احبار بني اسرائيل واعدادهم وما يتعلق بهم والاشياء دي كلها، في اللي هم علماء بني اسرائيل اللي حفظوا التوراة، لهم سفر مستقل اسمه سفر اللاوين، وسفر اسمه سفر العدد. العدد هنا بيتكلم فيه عن الاعداد بتاع بني اسرائيل، حتى يعني من ضمن الاشياء المضحكه ان هم بيتكلموا عن اعداد كان واحد قاعد على لجنه احصاء في عمليه عد الاسكان بتاع البني اسرائيل، في كم نفر، كم واحد متجوز، كم واحد مطلق، كلام من ده كده يعني. وفي سفر التثنيه برضه من ضمن الاسفار الخمسه الممثله للتوراه. يبقى احنا عندنا سفر ايه؟ تكوين والخروج واللاوين والعدد والايه والتثنية. هذه اسمها الاسفار الخمسه، يطلق عليها اسفار موسى. بس على فكره ده يدل على ان هذه الاسفار ما هيش هي نفس التقسيمات اللي نزلت على موسى عليه السلام. انتوا معايا يا اخوانا؟ ليه؟ لان التوراه اللي نزلت على موسى مكتوبه بيد الحق سبحانه وتعالى كتابة فضل الله بها بني إسرائيل على سائر الناس، ونزلت كألواح محسوسة لموسى عليه السلام. هنشوف دلوقتي الدليل على تحريفها إن الألواح دي مفقودة، والنصوص اللي بتتكلم على التوراة دي. لكن هنا ما تيجي تقرأها تلاقي نصوص شرعية وأشياء كأنها، أنا بقول لك صدق كده، كأنها تفسير لآيات قرآنية عندنا، كأنها تفسير لأحاديث نبوية، بس مبعثرة في التوراة على حسب تصنيف من ألفها وكتبها اللي هو عزرا أو عزير. والكلام ده زي ما قلنا بعد الخراب البابلي اللي حل ببني إسرائيل، التوراة اللي موجودة معهم هي هذه، يطلق عليها أسفار موسى. طب أسفار العهد القديم بيعتريها التحريف والتبديل، وفيها اشياء عجيبه جدا واشياء من قبل النسخ، يعني مختلط. يعني ممكن احيانا تيجي تبص، هنعرف ازاي؟ هنعرف الكلام ده، وهضرب لكم امثله منه ان شاء الله عز وجل. ازاي نعرف ان النص ده هو خطا في ترجمه والنص ده هو محرف؟ يعني الترجمه ترجمه غلط. احنا عرفنا دلوقتي ان ايه أول جزء في العهد القديم اللي هو إيه؟ ها؟ الأسفار الخمسة، وهي حكاية عن التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام. بعد ذلك عندهم أسفار الأنبياء مقسمة أيضا إلى قسمين. النوع الأول يسموها أسفار الأنبياء المتقدمين اللي من بعد موسى عليه السلام، قالوا سفر يوشع ابن نون وسفر القضاة، وأغلب القضاة دول الأنبياء زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الإيه؟ الأنبياء، فبيسموه القضاة. وسفر صموئيل الأول وسفر صموئيل الثاني وسفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني. على فكرة أغلب هذه الأسفار فيها نصوص تتشابه تماما مع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإحنا من خلال أربع محاضرات تقريبا لخصنا في كتاب ثم شتات، وحنقولهم في خلال أربع محاضرات إن شاء الله عز وجل، ونقارن، هيكون دراستنا كلها عبارة عن مقارنة، لأن مقارنة الأديان الحقيقية ينبغي أن تكون كذلك، إنك تجيب النص اللي عندهم وتقارنه باللي عندنا. فإحنا دورنا في هذه المحاضرات أو في هذه الدورة إن إحنا طلعنا النصوص القرآنية والنبوية مقارنة بما عندهم عشان نشوف أيهما أخذ من الآخر. يعني هل فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم خد منهم الكلام ده على حسب دعواهم، ولا ده وحي صادق عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود عندهم بنص القرآن كما أخبر وهم حرفوه؟ القضية لازم تبقى واضحة زي الشمس، بحيث إن أي طالب علم يكفيه إن يضرب فصل أو مثال في المقارنة بين نصين من عندهم ونصين من عندنا. قلت تعال نشوف بقى، هذا أيسر وسيلة وأسهل وسيلة لإقناع هؤلاء الناس بدعوة التوحيد والإسلام، وأقوى حجة. ليس الأمر في قضية ذكر السلبيات اللي عندهم، هي كثيرة وكل علماء مقارنة الأديان بيتكلموا من هذا المنطلق، لو ذكر إثبات التحريف في كتابهم، هو محرف محرف مش فيها كلام حتى باعترافهم هم كما سنرى، لكن هنتكلم على الجانب الإيجابي اللي تلاقي فيه بنسبة 90% تطابق. فمن أين أتى محمد صلى الله عليه وسلم بكل هذه الأشياء وبهذا الكمال المفقود عندهم؟ لأن أحيانا النص راح منه حاجات، أشياء فقدت من النص عندهم، لما تشوف الصورة عندنا تبين لك التحريف كان فين واللعب كان فين والخطأ كان فين وسوء الترجمة كان فين. ولذلك احنا بنقول الأسفار ديت سفر صموئيل الأول وصموئيل الثاني في آيات توحيد العبادة بشكل عجيب جدا سبحان الله، والتحذير من الشرك. الملوك الأول والملوك الثاني ده أسفار الأنبياء النوع الأول منها. النوع الثاني منها أسفار الأنبياء المتأخرين زي أشعياء وإرمياء، دول برضو ناس أو من الأنبياء اللي كان كلامهم أغلبه في التوحيد وتطابق مع آيات وحديث عندنا، وحزقيال وهوشع ويوئيل وعاموس وعبدياء ويونان اللي هو يونس عليه السلام. يعني هل تتصوروا أن قصة يونس اللي ربنا ذكرها في القرآن متطابقة بنسبة 99% مع اللي موجود عندهم؟ حتى شجرة اليقطين تلاقي شجرة اليقطين هنا، والتفاصيل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في تسبيح يونس وفي بطن الحوت تلاقي عندهم نفس الكلام. اقرا بس الكلام ده سبحان الله، اللي يرى الكلام يخشع ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. عندهم سفر اسمه ميخا ونحوم وحبقوق وصفنية وحجي وزكريا وملاخ، ده بالنسبة لأسفار الأنبياء، ودي برضو تبع العهد القديم. عندهم أسفار المزامير، مزامير داود والزبور والأمثال وأمثال سليمان وأيوب وقصة أيوب والمجلات الخمس ونشيد الأناشيد وراعوت والمرائي ومرائي إرمياء والجامعة أستير، وكذلك الكتب كتب دانيال وعزرة ونحمية وأخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني. هذه كلها مشتملات العهد القديم عند اليهود والنصارى برضه. هذه الأسفار السابقة اللي احنا ذكرناها سواء كانت الأسفار الخمسة في التوراة أو كتب الأنبياء معترف بها لدى اليهود، وكذلك لدى البروتستانت. البروتستانت طائفة نصرانية اللي هم موجودين فين؟ موجودين في أوروبا وفي أمريكا. البروتستانت طائفة منشقة عن الكاثوليك اللي موجودين في إيطاليا، والكنيسة الكاثوليكية بتضيف أيضا العهد القديم سبعة أسفار أخرى هي توبيا ويهودية الحكمة. قصة يهوديت دي هنتكلم عنها بعد شوية. ويسوع ابن سيراخ وباروخ والمكابين الأول والمكابين الثاني كما تجعل أصفار الملوك أربعة وأولها وثانيها بدلا من سفر صموئيل الأول والثاني. يعني هم حتى النصارى عشان يدل برضو إن كتابهم اللي هم معترفين به ما فيش اتفاق من الكنائس عليهم. ده بيحذف مثلا، شوف تخيل بقى أنت عندنا مثلا القرآن 30 جزء، فلما يجي واحد يقوم حذف جزء كامل منه، ما فيش بين طوائف المسلمين ما عدا الشيعة الاثني عشرية. حتى الشيعة الاثني عشرية يقولوا لا القرآن احنا معترفين به كله. خد بالك ازاي؟ الكلام ده في الظاهر، انما في الباطن حاجة تانية، لأنهم مجوس أصلا وديانة أخرى غير الديانة الإسلامية اللي احنا نعرفها. إنما أغلب الطوائف الإسلامية اللي موجودة هنا في العالم الإسلامي كلها تدين بكتاب واحد، ما فيش فيه يعني اختلاف. إنما هنا بين الكنائس النصارى أو طوائف النصارى الأساسية يعني تختلف أعداد الأصفار من كنيسة إلى أخرى. طيب، أيضا من كتب اليهود كتاب اسمه أستير ويهوديت. إيه كتاب أستير ويهوديت؟ قصة دايما حتى يعملوها أفلام ومسلسلات وحاجات من دي عندهم. الصورة سورة يهودية بتحكي قصة امرأة تحت حاكم من غير بني إسرائيل في أيام السبي أو في غيرها، بتستخدم جمالها وفسادها ودعارتها في يعني نجاة الشعب اليهودي. يعني تستخدم هذه المرأة الزنا وكل ما يتعلق بالسلوكيات السيئة في وجمالها المفرط في ان هي اصلا بتدافع عن قضية نبيلة وهي خدمة مين؟ اليهود. ومن هذه القصة بتستمد جميع الحيل اللي بيوقعوا بها حكام المسلمين، فهي عندهم مقدسة، كتاب مقدس عندهم يعترفون به. اخر حاجة من الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم عندها التلمود. التلمود ده لوحده حكاية. هل التلمود وحي؟ لا، مش وحي، إنما روايات شفوية تناقلها الحاخامات جيلا بعد جيل لغاية ما جمعها واحد اسمه يوضاس حاخام إسرائيلي سنة 150 ميلادي في كتاب سماه المشناة وتعني الشريعة المكررة في توراة موسى. يعني احنا عندنا شريعة موسى اللي هي التوراة، فقالوا شريعة مكررة من خلال حكاية هذه الشريعة وتفسير الحقامات لها. الحقامات حل محل او مصطلح يوازي مصطلح الاحبار يعني في كتاب اسمه المشناة من باب الإيضاح والتفسير. وقد أتم الراباي يهوذا سنة 216 تدوين زيادات وروايات شفوية، وتم شرح هذه المشناة في كتاب آخر يسمى زمارة. ومن المشناة والزمارة يتكون التلمود. يعني التلمود عبارة عن إيه؟ شرح التوراة من حقامات وأحبار، فشرحها مرة في كتاب اسمه المشناة وكتاب تاني اسمه الزمارة، الاثنين مطبوعين مع بعض تحت كتاب يسمى بإيه؟ التلمود. والتلمود يحتل عند اليهود منزلة هامة جدا تزيد عندهم على منزلة التوراة، بل كثير منهم حتى الآن بيعتبرون التلمود كتابا منزلا كالتوراة سواء بسواء، ما عدا طائفة من اليهود اللي هم القرآنيين لا يعتقدون بذلك، بل يرون أن التلمود هو الذي حافظ على شعب إسرائيل وصانهم على أساس توجيهات الحقامات استمرت في هذا التلمود. الحقيقة إن اللي رب اليهود مش التوراة، يعني اليهود حتى التوراة المحرفة لم يتربوا عليها، لأن كل اللي هيتقال في التوراة اللي موجودة الآن سواء بأيدي اليهود أو بأيدي النصارى أمور تتوافق بنسبة كبيرة جدا مع أحكام الإسلام، ولا يمكن لعاقل أن ينظر إلى التوراة بما فيها من أحكام الآن المحرفة الآن بين أيدي الناس من اليهود والنصارى ثم يقول إن فيها أحكام تجيز لليهود أن يفعلوا ما يفعلون في العالم سواء في فلسطين أو في غيره. مش ممكن. في حاجة تانية ماشيه، أنت بتحس كده إن في حاجة تانية. التوراة اللي عندنا هي هنشوف فيها نصوص أحكام الشريعة تكاد تكون متطابقة بنسبة 90%. فمن أين أتوا بهذا الخبث وهذا المكر وهذه وهذا المكر وهذه الحيل الدنيئة الوقحة اللي فيها قتل الناس وفي القضاء عليهم وفي إحداث الفتن بين الشعوب وبين حكامهم، وأيضا في تقطيع أوصال الناس والاستفادة منهم، ومش مهم الناس يموت أو يعيش. كتاب تاني خالص يعيشون عليه يسمى بالتلمود. طيب باختصار برضو أعياد اليهود، يعني عرفنا كتابهم وتعرفنا عليهم، تعرفنا على فرقهم، ناخذ برضو فكرة عن أعيادهم. عندهم عيد اسمه عيد الفصح. عيد الفصح ده هو بيقولوا عيد خروج بني إسرائيل من مصر. عيد خروج بني إسرائيل من مصر بيبدأ من مساء 14 إبريل وينتهي مساء 21 من نفس الشهر. الطعام فيه خبز غير مختلر، يعني العيش بينشفوه كده وخلاص، لأنه ما كانوا مسافرين بقى في هجرة رايحين فيها خوفا من فرعون يعني. ولهم عيد يسمى بيوم التكفير في الشهر العاشر من السنة اليهودية. الشهر العاشر من السنة اليهودية لهم عيد فيه اسمه عيد التكفير، حيث ينقطع الشخص 9 أيام يتعبد فيها ويصوم. تسمى هذه الأيام بأيام التوبة. اليوم العاشر اللي هو يوم التكفير اليهودي لا يأكل فيه ولا يشرب، ويمضي وقته في العبادة، حيث يعتقد أنه تغفر جميع سيئاته ويستعد فيه لاستقبال عام جديد. ده عيد من ضمن عيدهم عيد التكفير. يبقى احنا عرفنا عيد الفصح وعيد الايه؟ التكفير. انتوا معايا ولا مش معايا؟ ولهم عيد اخر اسمه عيد زيارة البيت المقدس. هم بيحكموا على كل يهودي ذكر بالغ رشيد انه يزور بيت المقدس مرتين كل سنة. يعني كل سنة لازم يزورهم كحج واجب عليهم. ولهم عيد اسمه عيد الهلال الجديد، يحتفلون لميلاد كل هلال جديد، حيث كانت تنفخ الابواق في البيت المقدس وتشعل النيران ابتهاجا به. وطبعا لهم عيد السبت زي الجمعه بالنسبه لنا، يعني لا يجوز الاشتغال في يوم السبت، وانتم عارفين قصه القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون بهم في السبت، لها قصه معروفه وربنا مسخهم الى قرده وخنازير. احنا عايزين نلخص ما جاء في التلمود علشان تعرفوا أفكار اليهود، بس كلامنا إن شاء الله يكون بعد صلاة العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. نحاول إن شاء الله عز وجل أن نتحدث عن التلمود. هذا الكتاب الذي وضعوه بناء على شرح التوراة في المشناة أو الجمارة، تفسيرات للحاخامات والأحضار، جمعوها وأطلقوا عليها التلمود. في الحقيقة يعني هذا الكتاب أسس على أن اليهود هم شعب الله المختار. المبالغة في الجنس اليهود وتعظيم اليهود، وطبعا هذه المبالغة كما قلت في البداية استمدوها من الملك لربنا سبحانه وتعالى منحه لسليمان، وسليمان من سبط يهوذا، فظهر اسم اليهود وانتشر وعلى ان هم افضل الاجناس، انهم وصلوا الى ما لم يصل اليه احد، وهم بذلك يتزرعون بالنسبه الى سليمان عليه السلام. زعموا ايضا في التلمود ان ارواح اليهود جزء من الله تعالى الله عما يقولون. واذا ضرب اسرائيلي أو ضرب أحد من الناس إسرائيليا فكأنه ضرب العزة الإلهية، وأن الفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو بمقدار الفرق بين غير اليهودي واليهودي. فالإنسان عنده هو اليهود، وغير الإنسان هو الحيوان. ويجوز عندهم على حسب تعاليم التلمود غش غير اليهود وسرقته وإقراده بالربا الفاحش وشهادة الزور ضده وعدم البر بقسمه إلى غير ذلك. وغير اليهود عندهم على حسب ما ورد في تلمود كلاب، خنازير، بهائم، بل يتقربون إلى الله بقتلهم والتنكيل بهم. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فكان الرب قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني كل مرة تقطعوا فيها في البلاد وانتشروا يفسدون ويضيقهم أهل المكان وحكامهم أصناف الوباء، زي ما ربنا وصف قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. حتى إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. أما يقولوا هم شعب الله المختار، هم كذا هم كذا إلى غير ذلك. طيب، ويذكر التلمود في شأن المسيح عيسى عليه السلام إن يسوع الناصري موجود في أسفل الجحيم بين القار والزفت، أو بين القار والنار. عقيدة اليهود على مين؟ في عيسى عليه السلام. عقيدة اليهود في عيسى، ويعتقدون أن أمه مريم أتت به من الزنا عن طريق الخطيئة، وإن الكنائس النصرانية كلام ده في التلمود هي مقام للقاذورات والأنجاس، وأن الواعظين في هذه الكنائس أشبه بالكلاب النابحة. وعند اليهود أيضا فكرة المسيح المنتظر، هذه طبعا حقيقة وموسى عليه السلام نبه إليها، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال وما يتعلق بالأحداث مفيش نبي الأنبياء إلا حذر قومه منهم. لكن طبعا هم بيقولوا المسيح المنتظر الموعود حقيقي علشان يرفع برضه مجد اليهود إلى غير ذلك من هذا الكلام. ويزعمون أن يعقوب قد صارع الرب، وهذا سيأتي في الكلام على التوراة ونعرف حكاية المصارعة دي سببها إيه، وأن لوطا قد شرب الخمر وزنى بابنتيه بعد نجاته إلى جبل صغر، وإن داود قبيح في عين الرب، ويرون أن الولد الأكبر هو أول من يرث وله حظ اثنين من إخوته، ولا فرق بين المولود بنكاح شرعي أو غير شرعي في الميراث، يعني ابن الزنا بيورث زي الابن الشرعي، وبعد الزواج تعد المرأة مملوكة لزوجها ومالها ملك لزوجها. ولكن بعد الخلافات اللي حدثت في الأيام الأخيرة في المجتمعات الغربية وكده، يعني أقروا بعد ذلك أن تملك أن الزوجة تملك رقبة المال، وأن الزوج يملك المنفعة. ومن بلغ العشرين منهم ولم يتزوج فقد استحق اللعنة. وتعدد الزوجات عندهم جائز شرعا، اسمه يا اخوانا وبدون حد. يعني احنا عندنا كام؟ أربعة، هم مفتوحة عندهم الحكاية. الربانيون منهم حددوا بأربع زوجات، بينما أطلقه القراءون فرقة من الفرق، طبعا اتكلمنا عنها من شوية، وقد جعلوا ديانتهم ديانة خاصة بهم مقفلة على الشعب اليهودي، يعني ديت خاصة باليهود. اللي قالنا الكلام ده ووضحه أحد الباحثين بحث في التلمود أو توصل إليه، يعني صاحب رسالة أو كده يعني من الرسائل العلمية، فقدر يوصل التلمود بمشقة وقدر يلخص لنا الموجود فيه. يذكر التلمود أن زرع الرجل غير اليهودي اللي هو نطفته يعني زرع حيواني، وزرع الأغراب كزرع الحصان، وإن غير اليهود كلاب عند اليهود، وإن غير اليهود لا يختلف في شيء عن الخنزير البري، وإن بيوت غير اليهود زرائم الحيوانات، وقد كتب على شعوب الأرض بأن لحومكم من لحوم الحمير، وزرعكم من زرع الحيوانات، هكذا يقولون في التوراة التلمود يعني. هكذا أبناء إسرائيل يجب أن يعيشوا من خيرات الأمم دون أن يتحملوا عناء العمل. شوف فكر الخبيث بتاع اليهود. طب نظرة اليهود العرب، قالوا أمة محتقرة ومن العار أن يتزوج اليهودي بالعربية، وإن العرب مرتكبوا 9 أعشار الجرائم في العالم. يعني لعلكم تعرفوا الوقت إيه السبب في تشويه صورة المسلمين عند مين؟ عند الغرب والشرق، ومين اللي وراها؟ وبقولوا إن صفة العرب هي الغدر وكراهية اليهود، وهم الذين ساعدوا بختنصر البابلي في خراب الهيكل أيام الغزو البابلي لفلسطين. وعباد الأوثان اللي لا يعتنقوا، الذين لا يعتنقون الدين اليهودي، وكذلك المسيحيون وكذلك المسلمون، هم في نظر اليهود سواء، هم أعداء الله وأعداء اليهود. ويمنع التلمود السلام على الكفار، ويقصد بذلك طبعا غير اليهود. ويجوز أن تغش الغريب وتدينه بالربا الفاحش، ويجب انتزاع قلب النصراني من جسده وإهلاكه وإهلاك علية القوم منهم كمان. وإذا رد أحد اليهود إلى الغريب ما أضاعه فالرب لا يغفر له أبدا. يعني انت تضيع من الاخرين وما ترجعوش تاني، ولو رجعته يبقى ربنا مش هيغفر لك. تخيل العقيده لما يكون كده، واحد دي عقيدته، تعمل معاه سلام ازاي وتامنه ازاي؟ معايا يا اخوانا؟ يعني انت اللي دارس عقيده اليهود والتلمود مش ممكن يقول لك الناس دول لهم امان ابدا. واليهود يضعون التلمود فوق التوراه والحاقان فوق الله، والله يقرا وهو واقف على قدميه، تعالى الله عن قولهم. وما يقول الحاقام يفعله الله، وتعاليم اللاهوتيين في التلمود هي أطيب من كلام الشريعة وكلام الله عز وجل. هتقول فيها بقى يعني، بل يعتقد كاتب التلمود إن الله عز وجل أو أن الله يأخذ برأي الربانيين على الأرض في المشاكل اللي بتحصل في السنة. تخيلوا دي، قال يعني ربنا بياخد برأي مين؟ الربانيين من اليهود على في المشاكل اللي بتحصل في السنة. وأن كلمات الربانيين أشد عدوا من كلمات الأنبياء، لأن كلماتهم هي كلمات الله. ومما ورد في التلمود أن الله قد تاب عن ترك بني إسرائيل يرتطمون في الشقاء في أيام التيه وفي غيرها، وأن الله عندما يقسم في كل مرة بدون مبرر معقول فمن اللازم أن يحل قسمه بقسم آخر. يعني ربنا سبحانه، وعندهم برضو حكاية إيه عقيدة البداءة، أن ربنا ممكن يرجع في كلامه وأن ده ما كانش كويس وخد ده أحسن منه. وأن اليهود أحب إلى الله من الملائكة، كلامنا على الكلام ده. طيب الملائكة عندهم بيعملوا ايه على حسب ما ورد في التلمود؟ قالوا الملائكة شغلتها تسكب النوم على عيون البشر. شغلة الملائكة انها تنيم الايه؟ الناس، وتقوم على حراستهم في الليل. وقد وصفوا عيسى بالاحمق والمكذوب وغشاش بني اسرائيل، واتهموا امه بالزنا وتلاميذه بالملحدين، والانجيل بالكتاب، وصفوه بالكتاب المملوء بالاسم. وهم يعتقدون اعتقادا جازما بأن التنجيم والنظر في النجوم علم يتحكم في حياة الناس. مليء طبعا بالصحراء، بالسحر والشعوذة وكل ما ورد عن أفعال الشياطين، زي ما ربنا قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على إيه؟ على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الايه؟ السحر. ولهم في البعث الروح والجزاء اقوال شتى، غير انهم يعتقدون ان اليهودي لما بيموت نفسه تنتقل بعد موته الى جسد اخر، وعندما ينفض المتقدم في السن انفاسه نفسه تسرع وتدخل في جنين كجنين الى بطن امه لتحل فيه، اي جنين كده تخش في هذا الجنين على ان النفس دي بتتناسخ او تنتقل من روح الى اخرى. وبيعتقدوا ايضا ان الجنه ليس فيها اكل ولا شرب ولا زواج ولا تناسخ، لكن يجلس الصالح فيها بوقار وسكينه، والنار جهنم لا سلطان لها على مذنبي بني اسرائيل. وقالوا لن تمسنا النار الا ايه، حتى بعضهم قال لا النار دي مش لنا خالص، ولا سلطان للنار على تلامذة الحكماء. ويعتقدون حسب ما جاء التلمود انه لا حساب بعد انفصال الروح عن الجسد، ويقولون المشروبات السماوية هي الخمور الفاخرة المعتقة المحفوظة من يوم الخليقة، يوم السادس يعني. أشياء أخرى ترجعوا لها بقى. تعالوا نتكلم على الأدلة المنطقية على تحريف التوراة بالمنهج لاستقراء المقارن. يعني احنا بس مجرد اقراء من هنا واقراء من هنا عند النصوص بتاع الأسفار تقدر تكتشف ان التوراة دي محرفة. ده اللي بيقوله علماء مقارنة الأديان، وان كنا احنا النظام اللي هنتبعه في مقارنة الأديان في المحاضرات القادمة هو نظام جديد يعتمد على المقارنة الفعلية اللي تكشف وجه الحقيقة. لان احنا يهمنا برضو دعوة هؤلاء، وإن كان طبعا واحد معجون وغرس بماء هذا الإفك والكذب اللي وضعوه في التلمود، صعب جدا أن يعني تأخذ بيده إلى الحق، لكن ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. فكم من يهودي أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علماء مقاتل الأديان بيتكلموا على تحريف التوراة، فقالوا إن أكبر دليل على تحريف التوراة كدليل منطقي ان التوراة نزلت من السماء في ألواح. ألواح مكتوبة بيد الحق سبحانه وتعالى. ربنا بيقول وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح. يعني في ألواح ولا ما فيش؟ في. وفي حديث مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم موسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى استفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده. ده عندي نحن. إذا التوراة مكتوبة بيد الله عز وجل، كيف كتبها؟ نقول إيه؟ الله أعلم، نحن ما رأينا وما رأينا له مثيلا، لكن كتبها ونزلت على موسى وهو على جبل الطور في سيناء. نعم شكلها إيه؟ يعني كان أخضر أحمر لون إيه؟ ما حدش عارف لأن الرجل عاكب. الكلام ده عندنا في الإسلام، بس هو ما يعترفش بالإسلام. اليهود مش هيعترف بالإسلام، إنما يعترف بهذا النص اللي موجود في العهد القديم أو في الأسفار. وقال الرب لموسى اصعد إلى الجبل، اسمع أخونا النص، وامكث هناك لأعطيك الوصايا والشرائع التي كتبتها على لوحي الحجر لتلقنها له. إذن في لوحين، لوحان من الحجر كتب الله عز وجل فيهما التوراة على حسب كلام مين؟ التوراة نفسها، كلام العهد القديم. ويقول النص الآخر، طبعا النصوص دي موجودة في سفر الخروج 24 على 12، وأيضا ورد ذكر الألواح في النص الآتي في قول موسى عليه السلام وسلمني الرب لوحي الحجر المكتوبين بإصبع الله. خلي بالك احنا عندنا النص كتب لك التوراة بإيه؟ بيده. طب ولفظ الإصبع ده؟ لك ده فيه عندهم تشبيه، لا شعرية سنجول ده عندهم تشبيه، مع ان لفظ الإصبع ورد عنا في البخاري كيف بك يا محمد، حديث البخاري، عندما اليهود المال عندما يحمل الله عز وجل السماوات على اصبع والارضين على اصبع، وفي روايه الشر يحمل السماوات على ذه، يقول له صبع على ذه والشجر على ذه، فهذا ده تشبيه. لا هو مش تشبيه، إنما ده إثبات للصفة بقياس الإيه؟ الأولى ولا التمثيل والشمول؟ الأولى، مش تشبيه ولا حاجة. وسلمنا الرب لوحي الحجر المكتوبين بإصبع الله حيث خط عليهما جميع الوصايا التي كلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار في يوم الاجتماع. كان في خيمة اسمها خيمة الاجتماع اللي فيها 70 رجل اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى إيه؟ أن يختارهم لميقاته، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاته. طيب التوراة بتقول إن موسى لما رجع ألقى الألواح، عندنا في القرآن ألقى الألواح، هي بتقول موسى عمل إيه؟ لما رجع لبني إسرائيل فوجدهم عبدوا العجل كسر الألواح. إذا الحكاية كسر الألواح دي هي مش موجودة عندنا، هو ألقى الإيه؟ الألواح، لكن هو يقول لك كسر الألواح. وما أن اقترب، النص بيقول وما أن اقترب موسى من المخيم وشاهد العجل والرقص حتى احتدم غضبه وألقى باللوحين من يده وكسرهما عند سفح الجبل. يبقى كسرهم الألواح، التوراة ضاعت ولا موجودة؟ كسرت يا أخي، هي كسرت بس خلي بالك هي كسرت بعد ما ربنا كتبها. إنما شوف النص دي، ثم قال الرب لموسى بعد ما سكن عنه الغضب، يعني وسكت عنه الغضب، ربنا يقول فأخذ الألواح، مش كده؟ يعني بعد ما ألقى الألواح أخذها مرة تانية، إذا ما اتكسرتش. قارن بين النص ده والنص ده. ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحين من حجر مثل اللوحين الأولين فأكتب أنا عليهما الكلمات التي دونتها على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما. ما أكوانا؟ أو كسرتهما على موسى عليه السلام، يعني أقول له الحت لك لوحين جداد وأنا هكتب لك اللي كتبته لك فين؟ في الألواح اللي اتكسر. أنت لما تقارن بين النصين تعرف إن هنا في إيه؟ لعب، أو واحد نسج قصة كان موجود في القراطيس إن موسى ألقى الألواح، فهو فهم إن طالما ألقيت يبقى اتكسرت والألواح حجر، فربنا طب الألواح دي كانت موجودة بعد كده بعد موسى، قال يبقى معنى كده ربنا كتب له نسخة إيه؟ ثانية. شفتوا اللعب جه منين؟ النص موجود عندهم والقصة واحدة، قارن بالاثنين وأنت تعرف أين جاء التحريف. بقول له تأهب في الصباح ثم اصعد إلى جبل سيناء وانفل أمامي هناك، وبعدين قال له إيه هنا أهو، ولا يصعد معك أحد ولا يشاهد على الجبل إنسان ولا ترعى الغنم أيضا ولا البقر باتجاه هذا الجبل. يقول فنحت موسى لوحين من حجر مماثلين للأولين وبكر في الصباح وصعد إلى جبل سيناء حسب أمر الرب. الشاهد هنا يا أخوانا إن الألواح دي كانت موجودة سواء كانت من حجر أو من غيره، وفي أحجار مكتوب عليها كلام ومحفوظة حتى الآن من قبل عصر موسى عليه السلام من أيام سيدنا إبراهيم، موجودة في المتاحف عندنا في في في في في مصر من ايام الفراعنه. اسر الملوك ما زالت موجوده كتب لغايه دلوقتي، ده له برديات موجوده بقى لها الاف السنين، يعني لو كانوا بيحافظوا عليها كانت موجوده. راحت فين؟ اختفى. اذا التوراه ضاعت، ايش ضمننا بقى ان اللي موجود دلوقتي هو اللي مكتوب بيد الله عز وجل؟ دي اكبر دليل على تحريف الايه؟ التوراه. طيب الحاجة الثانية إن في تناقضات صارخة وثابتة في التوراة تدل على أنها من عند غير الله مش من الله عز وجل، اختلاف شديد وبين إلى أقصى ما يمكن. حتى اسم ربنا سبحانه وتعالى، يعني إحنا عندنا اسم الله أو الأسماء الحسنى، وإحنا برضو عملنا الدراسة بتاع أسماء الحسنى في الكتاب المقدس وطلعنا الأسماء اللي ورد في الإسلام من تراجمهم موجودة لغاية دلوقتي على حسب ترجمتهم للكتاب المقدس عند النصارى، لكن الاسم نفسه بيتغير بطريقة عجيبة جدا على حسب الشعب اللي هم فيه، لأن هم أصلا لما تمزقوا في البلاد فبقوا يسموا ربنا على حسب الحالة اللي هم عايشين فيه، فمرة يسموه يهود، إما يهود فعظموا اليهود فقالوا يهود، أو إيلوهيم برضو ده اسم الأسماء، وتعدد المواريث الدينية والثقافات اللاهوتية أدى إلى أنهم غيروا ويعبثوا في أسماء الله عز وجل وفي صفاته كيفما شاءوا. هذا الاختلاف الشديد دليل على أن ما فيش نسخة زي الثاني وما فيش اسم زي الثاني. أيضا لما تنظر في هذه الأسفار اللي موجودة الآن، اسم على سبيل المثال في سفر التكوين بدء الخلق، لما تنظر في بدء الخلق ولا في بدء الخلق تجد تناقض صريح بين أي واحد يلحظه بمجرد النظر. يعني النور قالوا خلق في اليوم الأول، وبعد شوية صفحتين ثلاثة يقول لك إيه، إن النور اتخلق في اليوم الرابع. الشمس خلقت في اليوم الأول وفي مكان تاني بعد كم صفحة اتخلقت في اليوم الرابع. طب ده كلام في التاريخ في لما تنزل عندما تنظر إلى خلق الكائنات الحية، في موضع يقول لك الحيوانات والطيور خلقت أولا في يوم الخميس وآدم خلق في اليوم السادس، وفي نفس السفر بعد صفحة أو اثنين يقول لك الإنسان خلق أولا ثم النبات ثم الحيوانات، عكس الكلام اللي قالوه. مش ممكن يكون الكلام ده من عندي رب العزة والجلال؟ طب بص بقى، في حاجات تحكمات غريبة أوي بيعملوها، أحيانا يجي يحسب لك السنين بدقة شديدة جدا. فمن آدم مثلا لطوفان نوح كم سنة؟ التوراة العبرية بتقول 1656 سنة، وفي النسخة اليونانية بتقول 2262. الفرق كام؟ كبير. وفي النسخة السامرية يقول لك لا 1307. أيعقل أن يكون عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لازم في حاجة خلق. طيب تاريخ نزول إبليس للأرض، كاتب التوراة يذكر قبل ما يخلق آدم وقبل ما يدخل الجنة، وفي مرة ثانية بعد ما خلق آدم وبعد معصيته في الجنة. مدة طوفان نوح كام؟ قالوا 150 يوما، ومرة تانية قالوا لا 40 يوم و40 ليلة. برضو تناقض بين وصريح، أي واحد يكفي إن هو يقول إن ده مش من عند ربنا سبحانه وتعالى. أيضا يكفي في هذا الاختلاف إن لما عدوه وجدوه مئات بل آلاف، سواء بين طبعة وطبعة أو حتى في الطبعة الواحدة. يكفي أن التوراة السامرية التي ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد تختلف عن النص الحاخام الماسوري في أكثر من 6000 موضع. فإزاي نقول أن هذه التوراة من عند الله؟ إحنا طبعا في المسألة دي اليهود لا يعنيهم من عند الله ولا مش من عند الله، التوراة عندهم ليست مقدسة كالتلمود، المقدس عندهم اللي هو ايه التلمود. ان انا هقول الكلام ده على اساس ان اللي هيحاج به مش اليهود، النصارى، لان النصارى يؤمنون بالتوراة وبالاسفار ديت على انها شريعة ربنا، يعني الناموس او الوحي لم ينقض منه حرف واحد. فازاي يكون هذا الاختلاف موجود بين ايدينا؟ وبعدين الاختلاف مش في كلمة ولا في اتنين ولا خطأ ولا شيء ولا معلومة، لا في اسفار. يعني سفر إرميا في الترجمة السبعينية ينقص عن النص العبري نحو السبع، وسفر أيوب في الترجمة السبعينية ينقص عن النص العبري نحو الربع. كما نجد أسفار العهد القديم لا تتحدث عن موسى بلسان مخاطب، أي أنها لم تنزل على موسى عليه السلام، وإنما تتحدث عنه بضمير الغائب، أي أنها تراث جمع بعده. يعني بيتكلم على ان قصة حصلت وبيحكي قصة، مش ان موسى مثلا بيتكلم مع ربنا او قال لي او كلمني الرب وقال كذا. اخي بالك ازاي؟ لا ده واحد بيحكي حكاية عن مين؟ عن موسى وكلامه مع الرب. زي مثلا واحد يقول لك ايه، وكلم يهوه موسى، او وكلم الله موسى، وكلم يهوه موسى وجها لوجه. يبقى اللي بيتكلم مين؟ طرف ثالث. لما يقول لك مثلا أما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. طيب اسمعوا دي بقى، أما يقول لك فمات هناك موسى ودفنه الرب. يبقى ده نزل على موسى. النص هنا في التثنية بيقول فمات هناك موسى ودفنه الرب، وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى. يبقى التوراة دي نزلت على موسى. انتوا معايا يا اخوانا؟ واحد بيقول مات موسى هناك ودفن ودفنه الرب، وموسى كان عنده ساعة ما مات 120 سنة. طب ازاي موسى نزل عليه وحي وخاطبه الله مثل هذا الكلام؟ لا يمكن ان يعقل ابدا ان ده نص من الله تبارك وتعالى. حتى ان يقول ولا يعرف شخص قبره حتى يومنا هذا. يعني اللي كاتب يقول لك لما دفن موسى ودفنه الرب لا يعرف شخص قبره حتى يومنا ايه هذا. يومنا هذا ده يوم ايه؟ يوم موت موسى ولا بعده بقرون؟ بعده بقرون. ايضا اختلاف الكنائس النصرانيه في عهد الاسفار العهد القديم التي تؤمن بها هذه الكنائس. يعني البروتستانت يؤمنون ب 66 سفرا، والكاثوليك يؤمنون ب 73 سفرا، والارثوذكس يؤمنون ب 66 سفرا. كل هذا يدل على الاختلاف الشديد الذي يعني يوحي بلا لبس او غموض ان هذه التوراه التي بين ايدي الناس الان ليست هي التوراه التي نزلت على موسى وكتبها الله عز وجل بيه. بس انا عايز اقول لكم على حاجه، ان الايام القادمه لما نتكلم في المحاضرات القادمه على النصوص اللي موجوده في التوراه، فهتلاقي ان شده المقارنه ان بنسبه 90% في هذه النصوص المنقوله وهي كثيره. يعني اربع محاضرات، المحاضره 60 صفحه، 60 صفحه تقريبا، 4 في 6 ب 24 يعني 250 صفحه تقريبا منقوله من الكتاب المقدس عند النصارى ومن العهد القديم بالذات من التوراة. فلما نقارن بينها وبين نصوص الاسلام، فواحد يقول لك يا شيخ امال فين التحريف بقى عند النصارى؟ ربنا بيقول او عند اليهود يحرفون الكلمه عن مواضعه. التحريف هيبان من خلال سنة الكلام، لكن نسبه الحقيقه كبيره. انا بتكلم في هذه الادله اللي ذكرها علماء المقارنه بتاع مقارنه الاديان، لكن الشغل اللي هو يخص بينا احنا في تجميع الماده ومقارنتها اظهر ان في نسبه كبيره لو خطب من خلالها اليهود والنصارى ستجد ان كثير منهم ربما يهتدي للاسلام ويقتنع به لان عندهم اصلا. انتوا بقى قلنا فمعنى هذا التحريف وهذا الدليل على انه فعلا ما جاء عند غير الله، نعم، بس لا يعني ذلك ان الاحكام مش موجوده او ان كثير من الاشياء اللي وردت في التوراه باطله، بل دعوه للتوحيد صافيه ونقيه لو فهمت بالرؤيه الصحيحه لرجل متجرد بعيد عن اي معرض. مش عشان احنا مسلمين هنعرضها، لا، خلي واحد عاقل ينظر بهذه النظره ويشوف ويقارن بين اللي عندنا وعندهم، ستجد رؤية إسلامية يعني التوحيد الخالص موجود عند هؤلاء. فكيف يصل حالهم إلى واقع أليم الإنسان يعني عندما ينظر إليه، أو واقع يندى له الجبين؟ من الأدلة على التوراة أيضا شهادة علماء اليهود، لأن في من الباحثين من اليهود من المستشرقين ومن غيرهم قالوا بأن هذه الأسفار المكونة للتوراة هي ركام من الاختلافات والتحريفات، كما قال بعضهم على سبيل المثال أن هذه الأسفار المقدسة هي من طبقات مختلفة وعصور متباينة ومؤلفين مختلفين، حيث تستوعب هذه الأسفار ما يقرب من 3000 سنة من الزمن، لا ارتباط بينها سواء في أسلوب اللغة أم في طريقة التأليف. وأقوال التوراة ليست إلا لفائف من أماكن وعصور مختلفة لرجال وحكام وعشائر وأسباط مختلفة، مجموعة لفائف لمت مع بعض وواحد صغى في الكتاب المعاصر الآن. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى قال صراحة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. آيات التحريف واضحة جدا وقوية. لكن نرجع بقى للفكرة الأساسية اللي هتكشف لنا عن بعض الطوائف الموجودة حتى الآن من اليهود وبعض المصطلحات اللي بنسمعها. الفكرة الفكرة التي سعى إليها اليهود على مدار تاريخهم الطويل هي فكرة إعادة مجد سليمان وملك سليمان الذي توصل إليه بإعجاز من رب العزة والجلال وبقدرة الله وحدها، وليست لبشاطات اليهود ولا بالعصبية لليهود ولا بسبب أن الجنس اليهودي جنس مصطفى أو شعب الله المختار أبدا. لكن هذا الحلم الذي راودهم كيف يحققونه؟ كيف يسعون إلى تحقيق ملك إسرائيل ودولة إسرائيل أو دولة اليهود الممتدة من نهر الفرات؟ فخططوا على مدار التاريخ وأنشأوا جمعية أو رابطة سمها كما شئت باسم الصهيونية. فالصهيونية منظمة يهودية تسعى لإعادة مجد اليهود وبناء الهيكل على حسب تطلعاتهم وأمالهم. حلمهم الذي ضاع من سنين طويلة، منظمة يهودية تهتم بتنفيذ المخططات المرسومة لإعادة مجد بني إسرائيل. اسمعوا بقى عن الصهيونية يا اخوانا، لأن في الصهيونية قديمة جدا، لكن هي ظهرت حديثا بأسلوب جديد وغيرت فيه المعطيات على أساس تحقق ما وصل إليه اليهود الآن. يعني اليهود ما جوش كده من فراغ عشان يسكنوا فلسطين ويعملوا دولة إسرائيل، ما جاتش من فراغ، جت بناء عن تخطيط محكم من يعني قرنين من الزمان. لكن هو كان من حيث الأصل ومن حيث القدم عندهم تخطيط مستمر، بس في الغالب يبقى تخطيط فاشل بيعود عليهم بالمصايب. كل دولة تكتشف مكرهم يقتلونهم ويذبحونهم ويسومونهم سوء العذاب. فقالوا كفاية كده بقى، فبدأوا باللي هنتكلم عنه بعد شوية، هي بروتوكولات حكماء صهيون في الاجتماع كمخطط تنفيذي للسيطرة على العالم. فالصهيونية منظمة يهودية مهمتها ايه؟ تنفيذ المخططات المرسومة لإعادة ملك بني إسرائيل، بناء هيكل سليمان، إقامة مملكة إسرائيل، ثم السيطرة من خلالها على العالم تحت ملك يهوذا المنتظر. سميت صهيونية نسبة إلى جبل أو إلى صهيون، جبل يقع جنوب بيت المقدس يقدسه اليهود. طب واحد يقول لك يا شيخ، طب احنا بنسمع عن الماسونية، بنسمع عن ايه الماسونية؟ هل في فرق بين الصهيونية والماسونية؟ في فرق. هي الصهيونية خالصة النشأة يهودية وعلنية في الدعوة إلى اليهود، وكل أجناس الصهيونية يهود، يعني أفرادها وعملها كله تبع اليهود. إنما الماسونية لا، الماسونية أساسها يهودي، لكن الصنف اللي بيشتغل لخدمة اليهود غير يهود. تاني معايا قلنا الصهيونية يعني هنا الغاية واحدة، هي خدمة ايه؟ اليهود وإعادة مجد إسرائيل وهيكل سليمان والكلام اللي بيتكلموا عنه. بس الصهيونية يهودية النشأة والتخطيط وكل أفرادها يهود. معايا قلنا؟ طب والماسونية خطط فيها أو خططت فيها الصهيونية لإنشاء منظمة عالمية تقوم بخدمة اليهود عن طريق استغلال غير اليهود من المغفلين ومن رجال الأعمال ومن الملوك والحكام. لكن هي في الحقيقة يعني ممكن الشخص نفسه يبقى ماسوني ومش عارف، أو ماسوني متخيل إن هو يعني إيه بيخدم الإنسانية، وهو في الحقيقة بيخدم مين؟ الصهيونيين، بيخدم اليهود. يبقى دلوقتي الصهيونية يهودية بحتة في شكلها وأسلوبها ومضمونها وأشخاصها، في حين أن الماسونية يهودية مبطنة تظهر شعارات إنسانية عامة وقد ينطوي تحت لوائها غير اليهود من المخدوعين والنفعيين. وبعدين الصهيونية حركة سياسية دينية معلنة تخدم اليهود بطريق مباشر، أو إن جاز أن نقول هي الجهاز التنفيذي الشرعي والرسمي لليهودية العالمية. على فكرة أخوانا، في حاجة أو حركة عملها اليهود فتوحدوا فيها وشكلوا فيها دولة رغم أن في الجميع، هي إيه؟ صحصح معايا كده، إن هم لما وصلوا في فلسطين وأقاموا دولة هناك اليهود، اعتبروا إن أي واحد في العالم يهودي المعتقد، أي واحد يهودي في العالم اعتبروه جنسا يحمل الجنسية الإسرائيلية. يعني نظروا للعقيدة على إنها إيه؟ جنسية. فعلى ذلك أصبح أفراد دولة اليهود في العالم بعدد كل يهودي في العالم. يعني في يهودي مصر، بس أي يهودي مصري هتلاقيه معاه جنسية يهودية على طول. فهمتوا اللعبة ولا مش فاهمين قصدي؟ يعني دلوقتي لو احنا عملنا الكلام ده بحيث ان كل مسلم يحمل جنسية البلد اللي عايش فيه، بمعنى ان عدد المسلمين في العالم، عدد المسلمين في العالم واخدين جنسية بلادهم، يبقى تبقى خلافة اسلامية على طول. فهمتوا القصد ولا اقول تاني؟ يعني دلوقتي السعودي مسلم مثلا والمصري مسلم، فالمصري معاه جنسية سعودية على طول، والسعودي معاه جنسية ايه؟ مصرية. في كل مكان في العالم طالما هو مسلم يبقى مع جنسية الدول اللي عايش فيها كل المسلمين. بقى الدولة الإسلامية في لحظة اليهود عملوه، فاعتبروا ان اي يهودي في العالم، يهودي ألماني يبقى إسرائيل، يهودي مصري يبقى ايه؟ إسرائيل. اعتبروا اليهود جنس، فبدل ما يهاجر هناك هو خلاص شغلته ان هو يمد الدولة الرئيسية بتاعته وهو قاعد في بلده كأنه سفير عن إسرائيل في بلاده. احنا بقى نيجي نعدي، تروح السعودية طلع تأشيرة، لما تطلع عيلك على ما يبقوا يدخلوه، وشوف كفيل، كفيل يوريك العلقة، يلا بقى خليها تعيش. واللي جاي هنا نفس الكلام والعكس، مع ان بلدنا يعني مبحبحة شوية في التأشيرات عشان السياحة وكلام منه. يعني احنا لو نظرنا الى المسلم على انه طالما مسلم فيحمل جنسية اي بلد مسلم، يدخل فيها بدون قيود ولا حدود، ويتملك فيها ويعيش فيها ويعمل فيها المشروعات بتاعته. لكن اللي عنده بترول كتير الدنيا في قلبه خايف على بترول، لكن لا ما تجيبش الناس دي هنا، يجي يشتغلوا عندنا بس وبقيود. انا الفرق بين اليهود وبين مين؟ المسلمين. صلى على رسول الله، ربنا يهدي. لكن الماسونية بقى حركة علمانية إلحادية سرية بتخدم اليهود بس بطريقة غير مباشرة، يبقى الصهيونية مباشرة في خدمة اليهود، الماسونية غير إيه؟ مباشرة، لكن في النهاية بتصب في خدمة اليهود قوة خفية يعني تهيئ الأسباب لنصرة اليهود. طب الصهيونية هل هي وليدة العصر؟ لا، مرت بمراحل كثيرة منذ القرون الأولى قبل ظهور المسيحية، ولذلك الصهيونية سعت على أن تعيد ملك سليمان زي ما قلت لكم عندما جاء عيسى عليه السلام. فعيسى بدأ يطعن في اليهود ويحاربهم، وصفهم بالنصب والكذب والخداع والاستعلاء والكبر. قال لا لا لا، احنا جايين ننصرك علشان تعيد ملك ايه؟ سليمان. جاي تحاربنا؟ فكونت الصهيونية وسيلة للفتك بالنصارى بالموحدين أتباع عيسى عليه السلام بالحواريين وبأتباعه، ودمرت النصرانية حتى قالوا بالتثليث وعبارة عيسى عليه السلام ومسألة الخطيئة وغير ذلك. الصهيونية اللي كانت ورا الكلام ده، وهي الصهيونية ونستطيع نجزم بذلك الآن، هي التي كانت وراء الفتنة التي حدثت بين الصحابة عن طريق عبد الله بن سبأ. النفس الفكرة قررت مع السبائية عندما أشاعوا الفرقة وقلبوا الناس على عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه، وأيضا أحدثوا الفتنة بين علي وبين عائشة وبين معاوية. لكن الصهيونية الحديثة بقى اللي بنتكلم عنها بدأت سنة 1806 عندما اجتمع المجلس الأعلى لليهود بدعوة من نابليون بونابرت اللي هو الفرنسي لاستغلال أطماع اليهود وتحريضهم على مساعدة نابليون في غزو مصر وفي غزو البلاد الإسلامية. ثم بعد ذلك استقرت الصهيونية بقيادة واحد اسمه هيرتزل اليهودي اللي تمخضت عن المؤتمر اليهودي العالمي في بال بسويسرا سنة 1897 والذي قرر فيه أقطاب اليهود ما يسمى ببروتوكولات حكماء صهيون المخطط اليهودي الجديد للاستيلاء على العالم. وهذا المخطط بسبب فعل باليهود الأفاعيل في ألمانيا لأن هذه الحقيقة انكشفت عند هتلر وإن دول أخس البشر وأقذر البشر وتخطيط شيطاني محكم لتدمير العالم كله مش المسلمين بس. فكان الخطر على اليهود خطر من اليهود على النصارى وعلى المسلمين وعلى بلاد الشرق والغرب. المخطط ده لما انكشف المؤتمر ده كان سر فواحد اطلع على هذه الأوراق قدر وخدها ونقلها وانتشرت. فلما انتشرت وكشف المؤامرة على العالم كله بدأوا يتسلطوا على اليهود فحصلت الإبادة الجماعية لليهود فين؟ في ألمانيا للمحرقة اللي بيتكلموا عنها واللي تجيب سيرتها واللي يشكك فيها كأن ايه يعني ارتكب جريمة مش بعدها جريمة. الصهيونية كحركة يهودية خالصة تقوم على شقين أو جانبين الجانب الديني والجانب السياسي. الجانب الديني حث سائر اليهود على التمسك بالتعاليم الدينية والعبادات والشعائر اليهودية والالتزام بأحكام الشريعة اليهودية وإثارة الروح القتالية بين اليهود العصبية الدينية والقومية للتصدي للأديان والأمم والشعوب. الجانب السياسي إثارة الحماس الديني بين أفراد اليهود في جميع أنحاء العالم لعودتهم إلى أرض الميعاد فعمدوا إلى الوسيلة اللي نوتوك عليها ديت اللي هي مسألة تحويل اليهود إلى إيه؟ جنس. طالما عقدته يهودية يبقى جنسيته إيه؟ يهود أو إسرائيل. عشان كده يا أخوانا شيء غريب بيحصل إحنا نكون سبالنا منه إن أي واحد يهودي ولاؤه مش للبلد اللي عايش فيه. مش ملاحظين الحكاية دي؟ يعني لو واحد يهودي مصري ولاؤه لإسرائيل وإن أبدى غير ذلك. أي واحد يهودي عايش في أمريكا ولاؤه لإسرائيل. حتى إن اليهود هو طبعا ممكن يكون مش مبتكر يكون صاحب مال عنده بنوك فيقدر إن هو يدعم المخترعين وصناع الأسلحة ويقدر يتاجر معاهم ومعاهم صفقات بس يحاول بقدر المستطاع ان هو يخلي الكلام ده يصنع او يوجه الى اسرائيل. يعني غريب انتوا فاكرين اول ما انا سمعت على الكلام ده ايام ما كنا بنحدث في اجهزة الكمبيوتر بتاعتنا فالمعالج معالج الكمبيوتر بتاع شركة اي بي ام كان احدث معالج ايامها اللي هو اظن بنتيوم 4 او بنتيوم 5 من وقتها وجدنا ان هذا بيصنع في اسرائيل. يعني شركة اي بي ام بتصنعه فين؟ في اسرائيل. واصبح معالج الكمبيوتر اللي هو الان بيمثل لهم ثروة لا حصر لها اغلى شيء او اغلى قطعة موجودة في جهاز الكمبيوتر اللي بيصنع في الصين وبيصنع في كل مكان في العالم بتصنعه اسرائيل وكانت مخفية ومحدش يعرف عنها حاجة. فياخدوا هذه الخبرات وهذه التقنيات بأساليبهم علشان يصنعوا عندهم ثم بعد ذلك يستغلوا بها الناس أسوأ استغلال. ننتقل إلى الماسونية قبل ما نتكلم على البروتوكولات. منظمة يهودية سرية إباحية تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود. معنى كلمة الماسونية الماسونية تعني البنائين الأحرار. البناؤون الأحرار اسم للماسونية أو معنى كلمة الماسونية، منظمة يهودية سرية إرهابية غامضة محكمة التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم، دعوتها إلى الإلحاد والإباحية والفساد، وأغلب أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم. يعني أي واحد تبع الماسونية ما تجيش بسهولة، يعني مش أي واحد كده من الناس يروح ياخدوه، لا هم اللي بيختاروه. أما يلاقوا مثلا ولد زي الواد اللي حرك الثورة اللي بيقولوا عليها أو المظاهرات اللي في مدينة التحرير، الولد ده شايفين كده الواد ده نابغة وكويس ياخدوه ينفذ مخططاتهم هو مش عارف ليه، لأنه أصلا ما عندوش وعي ولا دراسة ولا فهم ديني، فكل ما هنالك أنه بيعمل الخير. بقول لك أنت بتعمل خير البشرية، ممكن ما تعرفش إيه الفتن اللي هتحدث والبلاء اللي هيعود على الأمة الإسلامية بسبب واحد مش داري. منظمة محكمة تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد، أغلب أعضاء من الشخصيات المرموقة في العالم، وتأخذ الماسونية عهدا وميثاقا عليهم بحفظ الأسرار، ويقومون بما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط تكليف المهام الفعالة. هي جماعة قديمة من أيام يعني أو واحد اسمه هيرودس أكريبيا ملك الرومان اللي هو كان سبب في دمار العقيدة الإسلامية النصرانية أتباع عيسى عليه السلام قبل ما تكون عقيدة تتبنى التسليس، اختاروا رموز وإشارات للإبهام والتخويف، وسموا محفلهم هيكل أورشليم للإيهام بأنه هيكل سليمان. يبقى الماسونية يهودية في تاريخها ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها. اسمها القوة الخفية قبل ما يبقى البنائين الأحرار. لكن المرحلة الثانية للماسونية بدأت سنة 1770 عن طريق واحد اسمه آدم ويزهاوت المسيحي. هذا الرجل ألحد واستقطبته الماسونية بهدف السيطرة على العالم، وانتهى المشروع سنة 1776. انتهى بوضع أول محفل في هذه الفترة يسمى بالمحفل النوراني نسبة إلى الشيطان الذي يقدسونه، وقد استطاعوا خداع 2000 رجل من كبار الساسة والمفكرين، وأسسوا بهم المحفل الرئيسي المسمى بمحفل الشرق الأوسط. هم أبرز قادة الماسونية مجموعة من الأسماء، حتى يعني بالنسبة لنا نقولها على سبيل المثال، يعني آدم ويزهاوت مسيحي ألماني توفي سنة 1830، ألحد ووضع الخطة الحديثة للماسونية، وميرابو ومازين الإيطالي وألبرت مايك وليون بلوم الفرنسي وكودير لوس اليهودي صاحب كتاب العلاقات الخطرة. هما طبعا بيحاولوا يستخدموا الجنس في إفساد الناس، الإباحية المطلقة. بل لا نشك لحظة أن أموال التي دعم بها القنوات الإباحية الموجودة على الأقمار العربية والأوروبية اللي هي قنوات الدعارة وقنوات الانحلال الأخلاقي لإفساد الشباب اللي بيدعم هؤلاء هم الماسونية. أبرز الشخصيات المؤثرة واحد اسمه جان جاك وفولتير وجيرجي زيدان، واحد معروف طبعا في التاريخ اسمه كارلو ماركس. عارفين ماركس اللي ظهر منه الشيوعية وأفكار البلاء دي. أبرز الأفكار والمعتقدات بالنسبة للماسونية تتمثل في أنهم يكفرون بالله ورسله وكتبه وكل الغيبيات، ويعتبرون ذلك من قبيل الخرافات، يعملون على احتقار الأديان والقضاء عليها وإسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية في البلاد المختلفة. على فكرة كاتب الكلام ده قبل الثورة اللي بيقولوا عليها ثورة، يعني بيقولوا ثورة بتاع بلاد التحرير وكلام من ده. الكلام ده مكتوب الكتاب مطبوع قبل شهر ولا حاجة، قبل كده عشان ما حدش يقول يعني ايه الكلام ده احنا كاتبينه بعدها، لا والله قبلها. هم بيعملوا على اسقاط الحكومات الشرعية والغاء انظمة الحكم الوطنية في البلاد المختلفة والسيطرة عليها واباحة الجنس واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة والعمل على تقسيم غير اليهود الى امم متنابزة تتصارع بشكل دائم، وتسليح هذه الأطراف وتدبير الحوادث لتقاتلها. وده احنا شفنا منها أشياء في أثناء المظاهرات بأصناف غريبة ربما بعيدة عن الشباب اللي قام بمثل هذه المظاهرات. ويعملون على بث سموم النزاع الداخل البلد الواحد وإحياء روح الأقليات الطائفية العنصرية، وهدم المبادئ الإخلاقية والفكرية والدينية، ونشر الفوضى والانحلال والإرهاب والإلحاد، واستعمال الرشوة بالمال والجنس مع الجميع، وخاصة مع ذوي المناصب الحساسة لضمهم لخدمة الماسونية، والغاية عندهم تبرر الوسيلة. ولا تعجب إن كانوا جايبين في الجرائد المفتي بتاعنا وهو بيحتفل بعيد ميلاده في محفل ماسوني موجود في مصر. فاكرين؟ فاكرين الصور اللي كانوا جايبينها في الجرائد وعلى الانترنت؟ يعني لعل هذا الامر يعني نستشف منه اشياء كثيره. وبعدين هم اي واحد وقع في شباك الماسونيه ما يعرفش يطلع منها. ليه؟ بيعملوا فضيحه. خصوصا في الرؤساء او القيادات. لو اكتشف ان هو بيستغل لصالح اليهود وكان عنده اخلاص، اول ما يتملص منهم يعملوا فضيحه. فضيحه في جنس، فضيحه في شذوذ، فضيحه في رشوه، المهم فضيحه والا يفضل معاهم. كما ان الشخص الذي يلبي رغبتهم في الانضمام اليهم يشترطون عليه التجرد من كل رابط ديني او اخلاقي او وطني، وان يجعل ولاءه خالصا للماسونيه. وإذا تململ أو عارض تدبروا له فضيحة كبرى، وقد يكون مصيره القتل والتصفية كما يحدث في شخصياتك. تبص تلاقي ناس كبار وفجأة تلاقيهم اتقتلوا، ما تعرفش مصدرها ايه، وراهم الماسونية. ويسعون للسيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية. من اعتقاداتهم وسلوكياتهم بث الأخبار المختلقة والأباطيل والدسائس الكاذبة حتى تصبح كأنها حقائق، لتحويل عقول الجماهير وتنص الحقائق على الناس. ودعوة الشباب والشابات، فكر الماسونية والله يا اخوانا ده كلامنا كاتبه قبل المظاهرات اللي حصل. دعوة الشباب والشابات إلى الانغماس في الرذيلة وتوفير أسبابها لهم، وإباحة الاتصال بالمحارم، وتوهين العلاقات الزوجية، وتحطيم الروابط الأسرية، والدعوة إلى العقم الاختياري، وتحديد النسل عن المسلمين. كما أنهم يسعون إلى السيطرة على المنظمات الدولية بترأسها من قبل أحد الماسونيين، زي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافات اللي ماسكها ماسوني، منظمة الأرصاد الدولية اللي ماسكها ماسوني، منظمة الطلبة والشباب والشباب على مستوى العالم اللي ماسكها واحد ماسوني. وعندهم الناس مصنفينهم ثلاث درجات. الأولى درجة العمي الصغار، الشباب الصغير اللي ما يعرفوش ان هم بيدوروا في فلك الماسونية. الدرجة الثانية اسمها الماسونية الكونية او الملوكية، ماسونية الملوكية. وهذه درجة لا ينالها الا من تنكر كليا لدينه ووطني وامتي وتجرد لليهودية. ومنها يقع الترشح للدرجة الثالثة زي واحد اسمه تشرشل وبلفور، دول اترشحوا للدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة اسمها الماسونية الكونية، وهي قمة الطبقات، وأفرادها بقى عايشين عيشة الملوك اللي هم أصحاب المليارات فوق الأباطرة والملوك وفوق الرؤساء، يتحكمون فيهم. وكل زعماء الصهيونية من الماسونية الكونية اللي هم زي تيودير هيرتزل، واللي بيخططوا لقيادة العالم وتوجهات العالم، وبيقعدوا يصنعوا فيها القرارات على الخاصة بأي دول، بحيث يحركوا اللي حركوه ويعمل اللي يعملوه. خلي بالكم، إن كان في ناس حست بالظلم بسبب عصر اللي احنا عشنا فيه على مدار 30 سنة في حكم حسني مبارك وفي غيره، هذا العصر صحيح حصل فيه ظلم شديد جدا جدا، والناس حصل فيه رد فعل لهذا الظلم بشيء طبيعي بالفطرة، وإن كان مخالف في مسألة التظاهرات ونقولها أنها مخالفة للشرع. إلا إن الماسونية استغلت هذه الحركات استغلالا خبيثا جدا جدا. إن كثير من الشباب اللي بيقعدوا على الفيسبوك وبيقعدوا على الإنترنت، هؤلاء لا يشعرون بمسؤولية تجاه دينهم وتجاه اعتقادهم، ولذلك لو شباب ما لهمش علاقة، مش فاهمين دينهم، ما يعرفوش حاجة عن دينهم، هم كل ما هنالك قاعدين على الفيسبوك أو قاعدين على المواقع سواء كانت إباحية أو غير إباحية، وأفكار بتشدهم. فالماسونية كثيرة جدا ومنتشرة، وبيرقموا كل بلد لمناطق مقسمينها كده المناطق، فلما يلاقوا منطقة كده عامرة بيستغلوها بأساليبهم. وأنا شفت أحد الإخوة في أحد البرامج كشف عن مخطط كبير جدا في مسألة الثورة السلمية اللي هتحدث في مصر عن طريق تحريك الشباب كمخطط كامل، حتى إن البنت اللي كانت محركة لهذه الأحداث راحت أمريكا هناك وقابلتهم هناك المسؤولين اللي هناك، ممكن هي ما تعرفش المسألة دي، لكن هذه الأمور كلها لابد أن تقال إن اجتمع فيها أشياء كثيرة لإمضاء قدر الحق سبحانه وتعالى حتى يشعر المسلم ببعض من الحرية التي يتكلم فيها عن دين الله تبارك وتعالى دون أن يطارد. وهذه يعني مسألة العضوية في الماسونية تتم في جو مرعب مخيف وغريب، يقاد العضو إلى الرئيس معصوب العينين ويؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه حتى يفاجأ، ما أن يفتح عينيه حتى يفاجأ بسيوف مسلولة حول عنقه وبين يديه كتاب العهد القديم للتوراة وكتب الأنبياء، وغرفة مظلمة فيها جماجم بشرية وأدوات هندسية مصنوعة من خشب، كل الكلام ده عشان يبث في نفسه المهابة إن هو تبع هذه الماسونية الحركة الغريبة. هذه أحدثت ثورات كبيرة في البلاد الإسلامية، الماسونية كانت وراء إلغاء الخلافة الإسلامية، عزل السلطان عبد الحميد كان وراء الثورة الفرنسية والثورة البلشفية وأيضا البريطانية، لهم نشرات سرية زي كتاب القوانين من تأليف دكتور اسمه جيمس أندرسون يهودي الطبع سنة 1923، وكتاب الوصايا. القصد ان الصهيون الماسونية عبارة عن حركة القصد منها خدمة اليهود بوسائل خفية تحتاج الى مزيد من التعرف عليها، اترك ذلك لكم ان شاء الله عز وجل، لكن يهمنا ان هي الآن تسيطر على معظم وسائل الإعلام ودور النشر والصحافة في العالم وبيدها أكثر موارد الاقتصاد وسائل الإنتاج. طيب، وبرضه لهم عصابات إرهابية تنفذ العمليات الإجرامية دي في العالم. من ضمن الأشياء اللي عايزين نتكلم عنها ومش هطول عليكم إن شاء الله عز وجل، وإن كنت أنا طولت يعني دخلنا في ساعتين أهوت، يهود الدنمة سمعتوا عنهم؟ وتركيا أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية للكيد بالمسلمين وإسقاط الخلافة العثمانية. يهود الدنمة جماعة من اليهود أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية للكيد بالمسلمين، سكنوا منطقة الغرب من آسيا الصغرى وأسهموا في تقويض الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة عن طريق انقلاب جماعة من هؤلاء اسمها جماعة الاتحاد والترقي اللي ما زالوا يحكمون حتى الآن في تركيا. اللهم إلا من عهد قريب بدأ يعني الاتجاه الإسلامي يسود شوية هناك، لكن اللي ماسكين الجيش وبتحكموا في تركيا هم هؤلاء اليهود، يهود الدنمة. كثير منهم أو بعضهم أعلن الإسلام وكان الغرض هو هدم الإسلام. الجماعة دي جماعة الاتحاد والترقي بتنسب إلى واحد اسمه سبيتاي زيفي، يهودي أسباني الأصل تركي المولد والنشأة، أسسها سنة 1648 حين أعلن أنه مسيح بني إسرائيل وأنه مخلصهم الموعود. استفحل خطره فاعتقلته السلطات العثمانية وناقشه العلماء في ادعاءاته، ولما عرف أنه تقرر قتله أظهر أنه مسلم وشهد أن لا إله إلا الله، وبعدين واصل دعوته الهدامة مع اليهود وتجنيدهم تحت مسمى الإسلام لغاية ما اكتشفوا بعد 10 سنوات أن الرجل ده أصلا كان يسعى إلى مآربه من خلال إعلامه للإسلام. استخدم زوجته سارة وهي فتاة بولندية آمنت به وتزوجت منه، واحد اسمه إبراهيم نطحان يهودي، وجوزيف بيلوسوف خليفة سبيتاي ووالد زوجته الثانية كان اسمه عبد الغفور أفندي. عبد الغفور أفندي ده كان من ضمن المحركين الأساسيين في القضاء على الدولة العثمانية وإزالة الخلافة العثمانية. عقيدة يهود الدنمة عقيدة يهودية صرفة، يتسمون بالخبث والمراوغة والدهاء والكذب والجبن والغدر، تظاهروا بالإسلام كوسيلة لضرب الإسلام من داخله، لهم علاقة وطيدة بالماسونية وأيضا بالمخططات الكبرى للصهيونية. غالبيتهم العظمى توجد الآن في تركيا، ولا يزالون يملكون فيها وسائل السيطرة على الإعلام والاقتصاد، ولهم مناصب حساسة جدا في الحكومة، وكانوا وراء تكوين جماعة الاتحاد والترقي زي ما ذكرنا. نيجي بقى البروتوكولات حكماء صهيون. هذه البروتوكولات فيها المخطط التنفيذي، أنا مش هتكلم عنه بتفصيل، لكن هقول لكم البنود الأساسية والعناصر الرئيسية للمخطط الشيطاني هذا. هم اتفقوا مجموعة حوالي 10 من اليهود قعدوا مع بعض، كبار اليهود من الصهيونية العالمية، ووضعوا مخطط للسيطرة على العالم اسمه بروتوكولات حكماء صهيون. حددوا فيها مجموعة أفكار، قالوا فيها إن قوانين الطبيعة تقضي بإن الحق مع صاحب القوة، فاللي معاه القوة يبقى معاه إيه؟ الحق. اللي يملك القوة هو اللي بيحدد المفاهيم ويفرضها على الآخرين، يبقى الفكرة دي فكرة صهيونية. طب الحرية السياسية والديمقراطية اللي بيتكلموا عنها، قالوا هذه ليست إلا فكرة مجردة ولن تكون حقيقة واقعة، بمعنى أنك تستطيع الادعاء ظاهريا بأنك تسمح بحرية الرأي، لكن في المقابل يجب قمع الرأي الآخر في السر، وأظن ده واقع وده نص في البروتوكولات. سلطة الذهب والمال فوق كل السلطات وفوق سلطان الدين، ولابد من محاربة الدين وإسقاطه وإسقاط الأنظمة التي لا توالي الصهيونية من خلال تمويل الحركات الثورية ذات الأفكار التحررية وتمويل المنتصر منها بالقروض. عندهم الغاية تبرر الوسيلة، والغاية تبرر الوسيلة فكر يهودي صهيوني. للأسف بعض الطوائف الإسلامية الآن بتتبعه، يقول لك احنا نمشي مع الطيار لغاية ما نتمكن. قالوا من العدل أن تكون السيادة الأقوى، وبالتالي تحطيم المؤسسات والعقائد، محافظة على السرية. الصهيونية يجب أن تبقى سلطتها الناجمة عن سيطرتها على المال مخفية عن أعين الجميع. ضرورة العمل على إيجاد حكام طغاة فاسدين، لأن الحرية المطلقة تتحول إلى فوضى وتحتاج إلى قمع. تفضل يا عم. إيجاد حكام طغاة فاسدين مش حرية كما يقولون، لأن مسألة إن الغرب بيدافع عن الحريات وإن عنده ديمقراطية، الكلام ده بتقولوا لمين؟ إفساد الأجيال الناشئة لدى الأمم المختلفة من خلال ترويج ونشر جميع الأشكال لانحلال الأخلاق لإفساد الشباب. الكلام ده مكتوب في بروتوكولات حكماء صهيون كمخطط. وتسخير النساء للعمل في دور الدعارة، وبالتالي نشر الرذيلة حتى بين سيدات المجتمع الراقي. الغزو السلمي الأسلم لكسب المعارك مع الأمم الأخرى. والغزو الاقتصادي لاقتصاد ممتلكات وأموال الآخرين، وده ظهر في عصر الانفتاح والانبطاح. انفتاح وإيه؟ وانبطاح. إحلال نظام مبني على هيمنة المال الفاسد بدلا من هيمنة النسب. يعني لما يلاقوا ناس أو أسرة مالكة أو شيء من هذا القبيل، يحاولوا يحطوا تكتلات اقتصادية ورجال أعمال كبار بحيث يأثروا عليها واستخدموها وفي الآخر يزلوها. إيجاد قادة للشعوب من ضعاف الشخصية الذين يتميزون بالخضوع والقنوع. امتلاك وسائل الإعلام، قلب أنظمة الحكم الوطنية المستقرة بقراراتها أو المستقلة بقراراتها والتي تعمل من أجل شعوبها، ما يسيبوهاش في حل، لازم يسقطوه. استخدام الأزمات الاقتصادية للسيطرة على توجهات الشعوب والتسبب في إيجاد حالات من البطالة والفقر والجوع. يعني ده مفتعل؟ مفتعل عن طريق ناس ما عندهمش ضمير، إما تبع الماسونية أو تبع الصهيونية أو تبع هذه الحركات الباطلة. نشر العقائد الإلحادية، خداع الجماهير المستمر. انتوا اقرأوا بقية هذه الأشياء عشان ما نطولش بكم أو المحاضرة تطول أكثر من اللازم، لكن ياريت طلاب العلم يحفظوا أو يلخصوا هذه البروتوكولات وتكون في أذهانهم عشان يعرف الناس دي بتفكر إزاي وبتعمل بنا إيه. حقيقة نوادي الروتري والجمعيات الماسونية اليهودية الأخطبوطية. سمعتوا عن نوادي الروتري؟ جمعية ماسونية يهودية تضم رجال الأعمال والمهن الحرة وتتظاهر بالعمل الإنساني من أجل تحسين العلاقات بين البشر وتشجيع المستويات الأخلاقية السامية في الحياة المهنية وتعزيز النية الصادقة والسلام في العالم. طيب كلمة روتري معناها إيه؟ كلمة إنجليزية معناها الدوران والمناوبة. سبب إطلاق هذا الاسم يعني الاجتماعات بين هؤلاء، وطبعا خلي بالكم من إنشاء الصهيونية برضو، يعني الصهيونية أنشأ يهود الدنمة والماسونية والروتري. الروتري دي جمعية خيرية، جمعية بتمد الجمعيات الخيرية، بتدعو إلى السلام في العالم. لكن خلي بالك هذه الجمعيات لما تيجي تنظر للشعار بتاعهم اللي اختاروه، عاملين عجلة مسننة على شكل ترس له 24 سن بلونين، لون ذهبي ولون أزرق. اللون الذهبي والأزرق هو ده المفضل عند اليهود اللي مدهون به المعابد بتاعتهم والهيكل بتاعتهم، يعني أصلا يهود. وداخل العجلة دي بيحددوا 6 نقاط علامات فيه، لو وصلت العلامات دي ببعض تطلع النجمة السداسية بتاع إسرائيل. خلي بالك يعني في حاجات بيعملوها. وعلى فكرة الشعار بتاع الروتري دي هتلاقوه هو العلم بتاع منظمة الاتحاد الأوروبي اللي موجود دلوقتي، علم دول السوق الأوروبية المشتركة. دول السوق الأوروبية المشتركة العلم بتاعها هو بتاع مين؟ الروتري دي. اللي أسس الفكرة أصلا واحد اسمه بول هاريس. بول هاريس في 23 من فبراير عام 1905 أول نادي أسسه في مدينة شيكاغو بعد 3 سنوات من نشر بول هاريس لفكرته. وبعد فترة انتشرت هذه النوادي زي النار في الهشيم لغاية ما وصلوا إلى 80 دولة. تصوروا نوادي الروتري 80 دولة، عدد أعضائها وصل إلى 6800 نادي بتضم 327 ألف عضو على مستوى العالم. نوادي كلها بتخدم في النهاية الصهيونية. وأول بلد عربي استضاف هذه النوادي وفتحها كان مصر وفلسطين. نادي الروتري سنة 29، نادي الروتري القاهرة ونادي الروتري أورشليم القدس. وبعد كده فتحوا بقى كل الأماكن العربية وفي غيرها. ودايما تظهر هذه النوادي عند وجود الاستعمار الغربي والطبقات الأرستقراطية وذوي النفوذ والمال، لما علية القوم من ناحية المادة يعني. الأفكار والمعتقدات عند أتباع روتري مبنية على عدم اعتبار الدين مسألة ذات قيمة ملهاش أساس، يعني ما تتكلمش في الدين، الدين ده يعني حطه في جنب. أول ما واحد يروح على جات ليه أغلب الشباب اللي موجودة في النوادي حتى النوادي الرياضية، أنت توصل مثلا الصدق يا أخوانا أحيانا الواحد بص كده مثلا في النوادي اللي موجودة في المنطقة الراقية، أما تعدى على النادي الأهلي ولا نادي الزمالك ولا النوادي بتاع عين شمس ولا غيرها، اللي داخلين دول مسلمين، دول تبع إيه؟ الدين آخر حساب عندهم. مجموعة من المنحلين والمنحلات من الشباب والشابات كل واحد شنط واحدة في إيده ومدخلها في قلب النادي. الدين فين من الفكرة دي؟ علاقته إيه بهم؟ مفيش. ليه؟ لأن الأفكار والمخططات اللي حاطينها النوادي دي اللي بيدفع فيها ملايين. هل تتصور مثلا إن اشتراك نادي من النوادي اللي موجودة في مصر 100,000 جنيه في السنة عشان أدخل عيل صغير عنده 5 سنين في النادي؟ شيء مذهل يعني. عدم اعتبار الدين مسألة ذات قيمة لا في اختيار العضو ولا في العلاقة بين الأعضاء، ولا يوجد أي اعتبار لمسألة الوطن. ونحن ما نشتغلش بالسياسة والحاجات دي فقط. وهم يعترفون بالأديان بس على قدم المساواة، كل واحد البوذية حسب الترتيب أول حاجة عندهم، والنصرانية والكونفوشيوسية والهندوكية واليهودية والمحمدية، حتى مش يسموها الإسلام، الديانة المحمدية. إسقاط الدين طبعا بيوفر لهم كامل حرية في أنهم يفعلون ما يشاءون. الشعارات المرفوعة المساواة، الحرية، الإخاء، الروح الإنسانية، التعاون العالمي، إزابة الفوارق بين الأمم. وطبعا ده بعقيدة الولاء والبراء تضيع في مثل هذه الشعرة. كفاية كده عرضنا. نيجي بقى للوينز، معلش احنا قلنا ريتوري، ها، الماسونية، الصهيونية، يهود الجنة. اللوينز مجموعة من النوادي الماسونية تتخفى في طابع اجتماعي خيري. اللوينز مجموعة من النوادي ذات طابع خيري اجتماعي في الظاهر، لكنها لا تعد أن تكون واحدة من المنظمات العالمية التابعة للماسونية التي تديرها الصهيونية أو أصابع اليهود. نوادي اللوينز تتشابه مع أندية الروتري في وضع نظام شبه جغرافي. شوف يا اخوانا، انا عايز اقول لك على حاجه، الناس دي بتفكر بطريقه خفيه وعجيبه جدا جدا. بيقسموا العالم الى عدد من التكتلات، يعني العالم عندهم كده بيقسموه الى مجموعه، يشوفوا التكتل البشري اللي فيه ويدوا لهم ارقام يتعاملوا بها كشفرات. يعني الرقم بتاعنا احنا في مصر كام؟ مجموعة الدول العربية في المنطقة رقم 352 من تقسيم أندية اللوينز. الخطورة في هذه النوادي إنها تتمثل في النشاطات الخيرية. يعني تصوروا مثلا، حضراتكم مثلا، بيحكوا لنا أحد الإخوة من الأئمة والخطباء، عندهم في الأوقاف علي من الله ما يستحقون، جماعة اللي فاتوا مع الوزير اللي فات، وربنا يهدي اللي جاي، عندهم ايه؟ المرتب بيزيد ب 300 جنيه للامام والخطيب بتاع الاوقاف لو كان بيكلم الناس في تحديد النسل، عدم الانجاب وتحديد النسل، فيزودوه كام؟ 350. انتوا بقى حد يعني ايه 350 تقريبا كده. فالمهم اللي قايم على المشروع ده مين؟ وزير الاوقاف. فحصل في يوم من الايام واحد بيخطب جنب بيت الايه الوزير، فقعد بيتكلم على تكثير امه محمد صلى الله عليه وسلم من خلال النسل. فالكلام ما عجبش الوزير، ايه اللي حصل؟ راحوا بقى سال الاول عن الخطيب ده، فطلع ان هو مشترك فين؟ مع طبعا اللي بيمول الكلام ده مين؟ مين اللي بيمول المعونات اللي بتيجي الأئمة والخطباء بشرط ان ما يتكلموش تعليل الناس؟ هم زي دول اللوينز، روتري، الجمعيات الماسونية. فإذا بالخطيب اللي مفترض ان يتكلم عن تحليل الناس بيتكلم عن ايه؟ عن تكسير الناس وتكسير ثواب المسلمين. طبعا عقبوه عقاب شديد وحذفوه منين؟ من المكافأة دي. والحاجة الثانية يعني تصور يبعدوه عن الايه؟ عن المسجد اللي هو كان بيخطب فيه، وشاف النكال والوباء. فتقول لي بالله عليك، لما يكون اللي ماسك الوزارة نفسها واحد بيتعامل مع مثل هؤلاء، هل تتوقع ان أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنجح؟ شوف ابتدوا مصر الى اي مدى؟ نشاطاتها الخيرية مصيدة تخفي وراءها اهدافها الحقيقية، وهم يتسمون بالتخطيط الدقيق ويعملون على أساس من السرية في جمع المعلومات، ويتعرفون على أسرار المهن من خلال لقاءاتهم، مما يعطيهم قدرة كاملة على التحكم في السوق المحلية، كما يعينهم هذا الجمع للمعلومات على التدخل في الشؤون الاقتصادية للبلاد. ومن خلال هذه النوادي يجمعون المعلومات المتعلقة بالشؤون السياسية والدينية للبلد الذي يعملون فوق أرضه، ويرسلونها إلى المنظمة العالمية التي تقوم بتحليلها ووضع الخطط المناسبة حيالها. وهناك غموض شديد يختلف أسرارهم ومواردهم، يجيبوا فلوس كتير جدا جدا، وفي الغالب بتيجي من تجارة المخدرات. اليهود بقى وراء كل بلاء، وهناك غموض شديد يضرب مجالس إدارات مناطق اللوينز، وهناك إجراءات أمن مشددة، ويرددون دائما شعار الدين لله والوطن لمين؟ للجميع. الدين لله والوطن الجميع، كم واحد رددها وكم واحد ينادي بها، وهي شعار للصهيونية والماسونية ومن ورائهم الروتري واللوينز، وهم يقيمون حفلات مختلطة ماجنة راقصة تحت شعار الحفلات الخيرية. ولعلكم شاهدتم في الآونة الأخيرة لما يجي ود منحل فاسق وقدام منه ملعب زي استاد الكورة اللي بيسع أكثر من حوالي 100,000 من الشباب المختلط الراقص الماجن، ويسميه حفلة خيرية، حفلة إبداعية، حفلات التلفزيون وليالي التلفزيون. والغريب أن ينفق عليها التلفزيون من أموال المسلمين اللي يكابد الأمرين في تحصيل أقوات يومهم، وهذه تذهب إلى هؤلاء فيقدمون لنا هذا الفساد تحت مسمى نوادي اللوينز والماسونية وغيرها، تتحكم في هذه الأمور وبهذا الشكل المطروح. ولذلك أصدر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة في مكة المكرمة بتاريخ 10 رمضان 1398 قرارا يبين فيه أن مبادئ حركات الماسونية واللوينز والروتري تتناقض كليا مع مبادئ وقواعد الإسلام. هنا عرفنا محصلة عن تاريخ اليهود من بعد عصر سليمان حتى الآن، كيفية سعيهم لإفساد الناس والعودة بالمجد التالي كما يعتقدون، حتى تمكنوا من إظهار أنفسهم بدولة إسرائيل، وهي الآن أيضا دولة متسلطة على كل البلاد، وعندها من الأسلحة النووية والقوة العسكرية التي يدعمها الغرب ما يخافون ويرتعدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا نقول حرب هؤلاء ليست في ان احنا نعمل تكتلات سياسية ولا أحزاب على المساواة أو شيء من هذا القبيل، وإنما بأن يتعلم المسلم دينه وأن يكون عبدا لربه، والله عز وجل يبدل الأمور في لحظات، وإن طالت فأيام أسابيع معدودة زي ما حصل في مصر في خلال 3 أسابيع أو أقل تغيرت الأحوال، وربنا سبحانه وتعالى بدل الحال من حال إلى حال. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يعينكم على أن يتبدل الحال الذي عليه عامة المسلمين إلى حال المؤمنين الموحدين لرب العالمين الذي ينصر الله عز وجل فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون الغلبة والقوة لهذه الأمة التي ستقاتل اليهود وتسلط عليها حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم خلف يهودي تعالى فاقتله. لعل ما تقدم يبين لنا هذا الحال الواقع من اليهود، وبهذا يكفينا ويكفي طالب العلم ما تقدم عن اليهودية وديانة اليهودية. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يؤلفنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يؤلفنا. كتاب الله يهذبنا العمل به، كتاب الله يهذبنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا،